ورضي زيد أن يأخذ سيارة عمل صلحا صلحا صلحا يعني بدال المليونين أخذ هذا شو اسمه صلح هذا اسمه. هل يجوز لعمر أن يبيع السيارة مرابحة ويكسب رأس مال مليونين؟ لماذا؟ لشبهة الحقيقة، يعني هذا شعر أنه لن يستطيع أن يأخذ مليونين من زيد فصالحه عن المليونين بالسيارة. أما السيارة حقيقة لا تساوي مليونين، لاحظت إيه؟ سيارة حقيقة لا تساوي مليونين، فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة بمليونين. هذا معنى الكلام. شو قال؟ لم تجوز المرابحة فيما أخذ بالصلح لشبهة الحقيقة. هاي يلي قلنا شو شبهة الحقيقة؟ عبس شعر أنه لن يستطيع أن يأخذ المليونين فأخذ السيارة تنازلا. هاي معنى الحقيقة، السيارة لا تساوي مليونين. شو رأيك عادة تقول أقل السيارة أقل لا تساوي مليونين، لكن هو شعر أنه لن يستوفي حقه من زيد فحصل السيارة بدل المليونين، فلا يحق له أن يبيعها مرابحة بمليونين. نعم لشبهة الحقيقة. هل يعقد أن زيد يعطيه سيارة بتساوي أكثر مقابل المليونين؟ يروح على السوق بيبيعها ويعطي حقه. مكروه، بس شوية مكروه. نعم لا يجوز بيعها مرابحة، لا يجوز بيعها مرابحة. إذا تذكر جميع المسائل التي ذكرناها إلى الآن، بيع المرابحة ما في تقويم، في تحديد أنا اشتريتها بكذا، تقويم ما في تقويم، تقويم ما في، بيع المرابحة ما في تقويم، في تحديد. نعم. انه العقد المتجدد هذا بعده عقد جديد، يعني العقد الجديد كان لتثبيت العقد القديم. هي ما بعرف عم تحكيني عن شيء انا شو حكيت انا بالدائم ما بتذكر. لا متى ما باعه لا يجوز الرجوع بالعين، مو هيك؟ بمجرد البيع حبس صار حابسا للمبيع فلا يجوز ان يرجع بالعين. ما بصير. ايه؟ بعد ما اشترى المشتري اللي كان عنده بالاصل باعه واشترى مره ثانيه. ايه؟ صار عيب لا يستطيع ان يرده. حصل عيب عند المشتري، ما عند المشتري اللي اشترى منه اكتشف عيب. هذا اخر عقد له ان يرده بالعيب، لكن العقد الذي قبله ليس له ان يرده بالعيب. لماذا؟ لانه ببيعه قد حبس المبيع. هي اللي عم تقوله حتى ما ندوخ وندور. شايف اخر بيع ممكن الرجوع فيه بخيار العيب، لكن العقد الذي قبله لا يجوز ان يرجع فيه. لماذا؟ لانه حبسه بالمبيع، جعل خيار العيب لكنه انحبس بالمبيع اسمه. شايف كيف؟ فليس له ان يرجع فيه. وعمر لعله اشترى السوق فقط لتاكيد هذا العقد، لانه باعه اياه ب 15 لا يريد ان يرجع فيه، ربحان عليه. واضح؟ ولأنه ربح ب 15 لا يريد أن يرده عليه، فسبب هذا بهالأمل لكي لا يكون له خيار عين. طيب. قال والشبهة في الحقيقة في بيع المرابحة احتياطا. يعني احتياطا احتمال التواطؤ بينهما أو يكون في مصالح مشتركة بينهما، شايفين؟ فهنا ببيعه بعشرة هو الواقع قيمته 5. هاي معنى الاحتياط. نحن يعني إذا تذكر في أول باب المرابحة قالوا لأن الغبي يرضى أن يدفع أكثر عندما يتأكد أنه هذا هو السعر، هذا يكون مطمئن وهؤلاء بيكونوا متواطئات له. هذا العلة فيه احتياطا من الخيانة. نعم. كأنه اشترى 5 وثوبا ب10 فيطرح عنه 5، بخلاف ما إذا تخلل ثالث لأن التأكيد حصل بغيره. هون صار تأكيد العقد عن طريق آخر مو عن طريق. اشترى خمسة يعني كأنه في خمس دراهم وثوب بعشرة صاع، يعني أعطاه خمس دراهم وأعطاه ثوب مقابل عشرة، فالخمس دراهم نقراها كأنه هل هاي هم أخذ 15 أو دفع 10، فكأنه اشترى بالعشرة خمس دراهم وثوب. هلا هون قبض 15، نعم هو دفع 10 وقبض 15 مو هيك، ثم اشترى الثوب ب 10 مظبوط، كانه بهالطريقه اشترى ثوب وخمس دراهم اشتراهم ب 10 دراهم، فال 10 دراهم تطرح منهم خمسه بيسوى الثوب ب 5. هي على حجته بحلمها ليش إذا ما زبطت والله صعب أكل، روح على البيت وتأمل فيها تمام، عود فكر فيها، سكر كل أبواب. كان الإمام محمد إذا عثرت عليه مسألة يجلس في سرداب مظلم ما في شيء، لا هذا عود فكر أمالها بالأروج. هاي وضحت لك يا قلت لك شو قلت له؟ كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة، روح شوفها بالبيت هي مظبوطة هي. فيطرح خمسة بخلاف ما إذا تخلل ثالث أن التأكيد حصل بغيره. طيب نعم، شبهة الحضيضة معناها أنه رضي بهذه الخلعة خشية الذهاب بزمان دينه، هاي معناها الحضيضة. ما هو الحضيضة؟ النقص، عندما يكون هناك خلاف بيني وبينك في قضية مالية ونعمل صلح، شو هو الصلح؟ يكون في تنزيل عن المبلغ الاساسي، اي معنى الحقيقه؟ معنى الحقيقه النزول عن السعر الاساسي. السياره هنا في هذا المثال لا تساوي مليونين. ليش هون بالمثل اللي بيقرا ما بيعرف انه مثلا في نفس الشخص، يعني ليش مثلا الله يجزيه الخير مشان هيك شرحوا لنا اياه. ما بفهم هيك مشروع مجزي. نعم طبعا في شرحين بعد، ايه في شرح، جيب شرح في ما في كتاب في الفقه الحنفي مشروح مثل الهداية، له شروح عديدة، يمكن أكثر كتاب مشروح، فتح القدير، العناية، البناية، الكفاية، الغاية، شو بتريد كمان؟ ما في أكثر منه مشروح. نعم؟ البناية جيد جدا، بس أخطاءه كثيرة، أخطاء المطبعية. بناية جيد كشرح لكن أخطاء المطبعية نعم. تأكيد البيع الذي قبله صار من قبل زيتين من قبل تأكيد ال 15، بينما تأكيد ال 15 في هذا البيع صار من قبل. نعم. سوى الله الحديث نشكركم يعني. اشتكوا الى الاداره في ذلك، عرفت كيف؟ اذا غامرت في شرف مرومي، يعني اقول بصراحه الكلام، ليس كل من هو هنا هو اهل ان يكون هنا، في ناس لازم يكونوا بالمعهد، شايف كيف؟ هذه الشهاده اللي بده ياخذها لازم يكون قد هذه الشهاده، قبل 50 سنه كانوا الذين ياخذون شهاده شريعه يكون عنده اختصاص في الشريعة كان يعد على الأصابع، هلا الحمد لله ألوف، لكن من هذه الألوف ثلاثة أربعة اللي بيفهموا، والكمالة مو فاهمان شيء، وكله عم يصير شيخ ويدجل على الناس. كل واحد يعرف قدره، يعرف حده في هذا الأمر. يعني هاي شهادة شريعة، وهذا الكتاب لأجل شهادة شريعة، مو شهادة تتعلم كيف تتوضأ وتصلي، في كتب أسهل من هذا الكتاب بكثير لكي تتعلم كيف تتوضأ وتصلي وما هو حلال وما هو حرام، هي شهادة شريعة اسمها، تقعد سنتين بعدها تصير دكتور دكتوراه يا عيني على الدكتور. وعلى كل حال أنا لا أنا بالعكس أنا أسهل لي، أنتوا اشتكوا للإدارة، وإذا كانت الإدارة وافقت على تنزيل الكتاب حاضر. نعم حاجة تضيع وقت أزمه، روحنا ساعة الآن ما كمان نقل، وانتوا هلأ آخر شيء متأخرين، شوفوا قديش سابقينكم زملائكم، شي 100 صفحة صاروا على كتابي. طيب هلأ في مسألة أخرى تشبهها من حيث الشبهة، شو هي؟ وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولى بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على عشرة. وكذلك إذا كان المولى اشتراه فباعه من العبد. أنا شوفوا لحالكم نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه الشهادة التي ستأخذونها أنتم أنا ما حاكيكم إلا من نواحي الدينية، أنتم تفهموا بالدين وبالشرع وبالورع أكثر مني، لا حاكيكم ناحية دنيوية لمصلحتكم، شايفين؟ هي الشهادة التي تأخذونها أنتم إما تعلونها عاليا أو تضعونها أسفل، شايفين؟ أنت أخي منين متخرج؟ ومعهد التخصص، إيه مرحبا، معهد التخصص، نعرف شو الطلاب اللي عم يطلعوا منه، عرفتوا فيه؟ يعني أنتم يا إما بترفعوا هذه الشهادة أو تضعونها أرضا. هذا الاسم أنتوا اللي بتحمدوه كاسم مو كاسم، اسم أنتوا بتعرفوا فيه أكثر مني، شايفين؟ هلا المسألة في العبد المأذون. ما هو العبد المأذون؟ يعني هذا عبد أذن له سيده، هاي مولى، هاي العبد أذن له في التجارة، هذا مأذون اسمه كمان. هذا عليه دين أحاط برقبته، يعني عليه ديون أكثر من سعره، أكثر من قيمته في السوق. دين أحاط برقبته، علينا نفرض مليون دين. ما هو الحكم الشرعي؟ صحيح، المولى مخير بين شيئين، إما بيدفع الدين أو يعطي العبد إلى الغرماء يستفدوا. واضح؟ طيب، هذا العبد يلي هي وضعيته، اشترى ثوبا بعشرة، واضح؟ وباعه إلى المولى بخمسة عشر، المولى إذا أراد أن يبيعه مرابحة بكم يبيعه؟ بعشرة. لماذا؟ بيشوف هيك انه هون بين عبد ومولاه الامور رايحه جايه في مصالح، شايفين؟ فاذا باعوا مرابحه بده يبيعوا بكم؟ بعشره، ما بيعوا ب15. مساله اخرى بالعكس، المولى اشترى ثوبا بعشره وباعه الى العبد ب15، كم يبيع العبد مرابحه؟ ايضا بعشره، ما بيصير يبيعوا ب15. عم إلا قد يكونوا متفقين، جابك هيك عم يحكي، وهي العلة في ذلك، يعني هي يخشى بها من التواطؤ، شايفين؟ فهذا العقد الأوسط بالحالتين يعتبره ملغى، العقد الأوسط يعتبر ملغى. ليش؟ هلا بيجي التعريف لهذا، بس نحن فهمنا المسألة، هلا يأتي التعريف. الحالة الثانية إن المولى اشترى ثوب بعشرة وباعه للعبد بخمسة عشر، فإذا أراد العبد أن يبيعه مرابحة كم يحسب رأس المال؟ عشرة. يعني مثل ما قلت لك بكل بساطة هذا العقد الأوسط يعتبره موجود. ليه؟ يا ياسين؟ شو علاقة رأس الدين الذي يحيط برقبته بهذا؟ ليش؟ شو علاقته؟ لأن هذا يوهم أنه لم يعد هناك مصلحة بينه وبين المولى. صحيح؟ لكن ما زالت الشبهة قائمة. يعني إذا ذكرنا ذلك بالمحيط من باب أولى غير المحيط، وإذا ذكرنا ذلك في المأذون من باب أولى غير المأذون. سيدي المأذون لا يقول في جرح واردكم لمولاه؟ نعم. هذه الديون معك على ما جاء؟ لا لا لا، ديون ليست على مولاه، ديون ليست على مولاه، لأن في هذا العقد شبهة العدم بجوازه مع المنافي. شو يعني جوازه مع المنافي؟ هذا العقد اللي نحن أعدمناه، يعني العقد دقيقة، العقد الذي بين العبد والمولى نحن أعدمناه، وهين؟ لماذا؟ لأن فيه شبهة العدم. كيف فيه شبهة العدم؟ بجوازه مع المنافي. شو المنافي؟ مثل الربا مثلا، الربا تنافي العقد لما لا تنافي؟ هل يجوز للمولى أن يبيع عبده ربويا؟ يجوز، يجوز. يجي معنا بآخر باب الربا، لا ربا بين العبد ومولاه، موجود؟ فهذه العقود صحت مع المنافي، فلما صحت مع المنافي صارت تشبه العدم، لما صارت تشبه العدم في بيع المرابحة الشبهة شو قلنا؟ معتبرة، ألغينا هذا العقد. شبهة العدم هلا اذا انا تعاملت معك بالربا، ما حكم هذا العقد امام القضاء الاسلامي؟ ماذا يحكم القضاء الاسلامي؟ عدم، عدم، يعدم، يبطله ابطاله. شايفين؟ فهنا ايضا هذا العقد في لجوازه مع المنافي ما بنقول عنه عدم، لكن فيه الشبهه، شبهه العدم. فاعتبر عدما في حكم المرابحة. التعليل مثل الذي قبله أن الشبهة تسقط احتياطا، الشبهة في هذه العقود تسقط احتياطا، وبقي الاعتبار الأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى بعشرة في الفصل الأول، كأنه كان بمثابة وكيله اشتراه له بعشرة، وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول. نعم. طيب، قال وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف. شو يعني بالنصف؟ يعني ربح بالنصف، الاتفاق العقد الربح بيني وبين رب المال أو صاحب المال بالنصف. أي معناته؟ نعم، مضارب بعمله ورب المال بماله. فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف. أول شيء نشرح المسألة بعدين التعليل. مضارب شو هو؟ مضارب يعمل، يعمل ورب المال يعطيه المال، فهم في حكم الشركاء، لكن ليس لرب المال التصرف في السلعة. ما بيحسن والله هالغرض حلو خدي على بيت الكذا، لا، ما ليس له التصرف في السلعة. كيف؟ هاي زيد عنده مال، عنده عشرة، أدت عشرة إلى مين؟ إلى عمل. عمل اشترى بهذه العشرة ثوبا، هاي عشرة وجاب بداله شو؟ ثوب. واضح؟ وهذا الثوب باعه لزيد بكم؟ خمسة عشر. إذا أراد أن يبيعه زيد مرابحة بكم؟ 12 ونص. هلا بيجي معنى التعليل. وضحت المسألة؟ في إشكال؟ نعم. بين الخمسة زائدة لها اسمها يعود زيد اسمها. نعم. التعليل فقط 12 ونص. صح، مظبوط، طيب كده. بين المضارب رب المال كيف يكون؟ لأنه هو سيأتي تعليله. لماذا يجوز؟ هل يجوز أن للمضارب أن يبيع إلى رب المال؟ هذا ماله، كيف يبيعه إياه؟ سيأتي التعليل بذلك. نعم، لأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر، مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهو مقصود. يعني ما الفائدة من شراء زيد؟ الفائدة من شراء زيد أن يكون له ولاية التصرف على الثوب. قبل أن يشتريه ليس له ولاية التصرف، كما قلنا أصلا بذكره في المضاربة لا يجوز لرب المال أن يحول بين المال وبين المضارب، ولا أن لا يمكنه منه. فهنا ماذا استفاد بشرائه؟ استفاد ولاية التصرف. فلذلك الحنفية صححوا هذا العقد خلافا لزفر. نعم، وهو مقصود. والانعقاد يتبع الفائدة، يعني العقود عندما تكون فيها فائدة يحكم بصحتها، عندما تكون لا فائدة فيها يحكم ببطلانها. بس مو الفائدة بما هم تفكروها. أصحكم. نعم، ففيه شبهة العدم. ألا ترى أنه وكيل عنه في البيع الأول من وجه؟ شو يعني وكيل عنه؟ يجي معنا في باب المضاربة، عندما يؤدي زيد المال إلى عمر صار عمر أمين، فإذا اشترى به ثوبا صار وكيل، فإذا ربح في الثوب صار شريك. يعني في المضاربة تتضمن كل هذه المعاني. تعرفين؟ نعم؟ إذا في ربح، إذا في ربح شريك. إذا أدى زيد إلى عمر المال فهو أمين، فإذا اشترى به ثوبا فهو وكيل، لأن هو موكل ببيعه، مو هيك؟ فإذا ربح فيه فهو شريك، فهو فيه شبهة الوكالة. لاحظت كيف؟ عمر ليس وكيلا عن زيد، لكن فيه معنى الوكالة. نعم. من وين اجى معنى الوكالة؟ من هذه القائمة. يعني مرحلة من المراحل اعتبر كأنه وكيل عن زيد. الوكيل ما بيربح، مهم ما قلنا ذلك، الوكيل لا يربح. ألا ترى أنه وكيل عنه في البيع الأول من وجه؟ لماذا قال من وجه؟ لأن في اعتبارات أخرى لاحظت فيه من وجه. فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح. نصف الربح اللي شو هو؟ 2.5 اللي هو حق زيد. هذا اعتبر عدما. لماذا؟ لهذه الشبهة، شبهة الوكالة. أما ربح المضارب ورأس المال، رأس المال 10 وربح المضارب 2.5، فبيطلع معنا 12.5، فبيكون رأس ماله بالنسبة لزيد 12.5. نعم واضح؟ في سؤال؟ قال ومن اشترى جارية فعورت، يعني صارت عورة، إما أصيبت بحجر أو وقعت أو شيء سبب من الأسباب، أو وطئها يعني المالك وهي سيب، يبيعها مرابحة ولا يبين، بيقول له هذه الجارية هو شايفها طبعا المشتري عورة، مهم؟ أنا أدفع لك مثل ما اشتريتها أو بأكثر مما اشتريتها، فيها تنفع ورث. وجاءها رجل عنده وقال أنا أشتريها منك مرابحة، شو الثمن اللي ذكره؟ الثمن الأصلي، لكن لا يذكر أنها كانت صحيحة العين، لا يلزم بذلك، ليس عليه البيان، لأنه لم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن، يعني هو ما استفاد شيء مقابل ذلك، لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن. الاعورار هو وصف لا يقابله شيء من الثمن، وهو لم يحتمل شيء مقابله. لو احتمل شيئا مقابله بده يذكره، لا يأتي معنى المثال كيف يحتبس. صحيح صحيح، لكن هذا حصل قضاء وقدر حصل. نعم الوطء ممكن تعتبره وصف. نعم ما بيقدر، نعم اذا كانت سيئه ما بيقدر هي طبعا صح مثل ما قال بالوضع السيئ اذا وطئت لا ما بتلقي ابدا. نعم ما لا استبراء، ما في عندي استبراء. والجاريه ينبغي ان تستبرا لو ما وطئت، بس كل ما تنتقل من ملك لملك ينبغي الاستبراء. لها مثل دي يعني لها قيمة، صح صح لها دي. نعم لكن هذا دي مقابل وصف، مو دي مقابل عين الجار، يعني ذات الجار مقابل وصف من أوصافها يعني. نعم ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن. لو كان عندك جارية أو عندي جارية، هنا جرى العقد وهنا التسليم، صحيح؟ إذا عورت الجارية هنا بدون جناية منك أيها البائع، يسقط من الثمن شيء؟ لا يسقط شيء، شايفين؟ هي التعليم. تقال ولهذا لو فاتت، يعني فات الوصف، شو اللي فات هون؟ الوصف، فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن. ويلزم بها المشتري سيدي؟ طبعا بالعقد هون تلزم. العقد ملزم بها لأنه يد البائع صارت على يد إيش؟ أمانة، فهو إذا لم يتعدى لا يضمن. وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن. والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوضع، أيوة، لأن أحيانا الوضع كيف ينقصها؟ إذا حملت أو إذا كان أصاب بشيء أو نعم. لا نفس الحكم. نفس الحكم. إيه؟ ما بدمنه؟ المشتري ما مو شوف هون فات وصف، ما فاتت السرعة، فات وصف. وصف لاحظت كين؟ فات وصف. أما هل كنت شوف فرق من السرعة تري؟ سجلت فيها شيء معين. خرب فيها شيء معين لا يضمن على هذا على قياس ذاته لا يضمن الا اذا كان ما عاد اشتغلت يعني ما عاد فيها منفعة شايفين نعم اذا كان العيب عم ياثر على الذات يعني سجده ما عادت تشتغل ابدا هذا فات المقصود منها شايفين او سياره ما بتمشي هذا فات المقصود لكن اذا تغير الوصف مثل مثلا لون تغير لونها او انفعجت مثلا او كذا هذا فوات وصف يعتبر هذا مو على اطلاقه دائما شايف كيف عند فوات الوصف الاوصاف لا يقابلها شيء من الشيء البضع هو يعني الوضع عندما يطأ وفي بضع احدكم صدقه نعرف الحديث هو في بضع نعم راجع الحديث تعرف شو معناه نعم هذه القاعده ما في ما في فرق بين النسبيات والقيميات من حيث الوصف ما في فرق بعد العقد خلى بينها وبينها قبل ودعها عند نعم نعم كذلك عند الثانية نعم وعن أبي يوسف في الفصل الأول أنه لا يبيع من غير بيان أنتوا كلكم مايلين لقول أبو يوسف مهم قال أنه لا يبيع من غير بيان ينبغي أن يبين هذا رأي أبو يوسف كما إذا احتبس بفعله يعني أبو يوسف لم يفرق بين عمده وخطأ وعدم تعمده يعني بين عبرار الجارية وبين لو هو عورة أبو يوسف ما فرق بين المسألتين واضح؟ وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى فأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها يعني المولى أخذ الأرش ما في دية الدية بالحر العبد لا دية له إذا قدر فيه القيمة وهون تقوم الجارية عوراء وصحيحة والأرش هو الفرق بيناتهم هاي الأرش لاحظوا فيه تقوم صحيحة وعوراء يأخذ الفرق فإذا كان مالكها أخذ الأرش نعم لم يبيعها مرابحة حتى يبين ليش؟ لأن في المسألة الأولى في تعمد منه في المسألة الثانية في حتى في المسألة الأولى في استيفاء حق في المسألة الأولى استوفى حقه وفي المسألة الثانية استوفى حقه لكن لما عورت وحدها ما استوفى حقه صحيح؟ بينما هو في المسألتين صار في استيفاء حق كيف في المسألة الأولى؟ لأنه لو كان أجنبيا يجب عليه القصاص وإنما هنا دخل الأرش والأرش سيأتي إليه فصار قصاص بينما يستحقه وما يدفعه صار في قصاص نعم هاي مثال احتبس بفعله إذا فقأ عينها أو أخذ الأرش هذا احتبس بفعله نعم المثل الثاني عندما يبيع مرابحة يعتبر رأس المال هو الثمن الأصلي ناقص الأرش ناقص الأرش وإذا كان ما في أرش أيضا تقوم صحيحة وعوراء ناقص من الثمن نفسه ما تفهمون اشتريت مرابحة بس اشترى سيارة صار حادث راح صلحها يبيعها بقول له هلا اشتريتها من الشارع ما تفهمون كذا لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن لاحظت الفرق يلي سألني الأسئلة لما يكون في شيء عم يؤثر على العين هذا يؤثر على لما يكون شيء يؤثر على الوصف لا يؤثر قلت لي ليش اعتبروا العين ليست بعين هذا سؤال صعب يؤثر في حالة إذا هو فقأ عينها عينها مالك فلا فقأ عين لا الأجنبي يؤخذ يطرح الأرش أتباعها مرابحة يبيعها ناقص الأرش يعني إذا هو اشترى بمئة ألف والأرش كان 10,000 لما بتبيع مرابحة 90 بيحسب رأس المال. إذا وفق عينه يقدر. إذا وفق عينه يقدر تقدير. نعم. صح. إذا صارت مقصودة بالإتلاف طبعا طبعا زي مقصودة بالإتلاف يقابلها شيء من السماء، لكن في أصل العقد لا يقابلها. لما يكون أنا في بيع وشراء بيني وبينك الأوصاف لا يقابلها شيء من السماء. لما أنا أتلف لك شيء هو وصف تطالبني أنت، ما بتطالبني؟ نعم. إيه؟ فلذلك لا يجوز له أن يأخذ الحق مرتين. لما استوفى حقه وأخذ 10,000 إذا أراد أن يبيع مرابحة بحسبها 90,000 لأنه استوفى حقه. لعله لا أقول لك شو هو الإعويرار. الإعويرار يعني بقيت عينها قائمة، شايف كيف؟ لكن لا ترى فيها. بتصير شبك عم زودان بتصير. نعم. لا لا يعني الشكل الزاد ما فرق، الزاد ما فرق. شو اللي فرق؟ الصفة. مهم ألا ما بشوف شخص له عينين صحيحتين كذا وهو لا يرى بواحدة منهما، من حيث الشكل والزاد واحدة، صحيح؟ نعم. لعله هذا الشيء رفقي. لا لا مو حوالان، اعويرار غير الحوالان. لا لاحظت كيف؟ هي دقة الفقه، لاحظت المسألة كيف؟ يعني هذا وصف العين، فشو هو الرؤية؟ لكن شكل العين وهذا لساته مثل ما هو. كيف؟ حبسها المولى هون، المولى صاحب الجارية، ما قبض القرش فهو حبسه. وكذا إذا وطئها وبكر لأن العذر جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها، لأنه لو كان وطئ غير جاريته ما بده يدفع مقابل العذرة، فهنا بما أن جاريته كأنه استوفى ذلك حبسه عنده. بده يبيعها يقوم الجارية سيب وبكر، هاي الجارية أديش أجل سيب تسوى، أديش أجل بكر تسوى، الفرق بينهما يخصمه من رأس المال، يخصمه من رأس المال. ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان. هون أنا معلق، رجح الكمال والتمرتاشي والمقدسي وتبعهم ابن عابدين لزوم البيان على قول أبي يوسف. بسطوا هيك؟ نعم؟ قولوا الحمد لله. ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه حتى مرابحة حتى يبين. هاي بنة شو اسمها هاي بنة؟ كان سيدنا أبو بكر اشتغل بالمهنة، ما بتعرف شو اسمها؟ بزاز. بزاز ما هي مهنة البزاز؟ بائع الملابس. بائع الملابس خبرته تكون في النشر والطي، خاصة بزمانه ما في مكاوي وكذا، هذا نشر الثوب وطيه. وهيك أشعب وضعوه أهله يشتغل بزاز، سئل بعد فترة تعلمت الشامة تعلمت المهنة؟ قال تعلمت نصفها. كيف نصفها؟ قال أنا بعرف النشر لكن ما أعرف الطيب. فهنا تكسر بنشره وطيه، انتزع الثوب يعني ما عاد طويته صارت مثل ما هي. أيوة. فهذا شيء بفعله مهم، فلا يبيعه مرابحة حتى يبين أنه هالنزعة اللي صايرة بالثوب في طويته هي بسببه. رآه المشتري ولكن لم يبين. رآه المشتري طبعا، يقول رآه المشتري طبعا، لأنه إذا ما رأى المشتري له خيار العين. لا نحن ما نتكلم عن هذا. في زماننا لا يؤثر على السلعة إذا تكسر. لعله هذا يفرق بالعرف، العرف كأنه له أثر. في هون إذا كان فقط عينها أجنبي وما أخذوا عشر نصام. إيه؟ هو تنازل عن حقه، هو تنازل عن حقه، لا لا بده يبين، لأن هو تنازل عن حقه، هو له حق تنازل عنه. لما قلت لزوم بها أقول يوسف هل هذه بس مسألة؟ لا في كله، في كله كله الله أعلم. قرض الفأر وحرق النار اعتبر هو وصف. لا ما أوجب، ما أوجب في أصل المذهب ما في وجوب، اللي أوجب أبو يوسف، أبو يوسف مثل ما خالف في المسألة الأولى خالف في هذه المسألة، اللي أوجب البيان أبو يوسف، أما بالمذهب ما في بيان، والفتوى على قول أبو يوسف. ممكن رجح الكمال كمال ابن الهمام والتمرتاشي والمقدسي وتبعهم ابن عبدي. والمعنى ما بينا قال: ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مئة ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء رده وإن شاء قبل. كيف هي المسألة؟ هذا زيد اشترى عبدا بكم؟ بألف مؤجل نسيئة يعني مؤجل، وباعه لعمر بألف حالة. ألف حالة 1100 لأنه مرابحة عبر 1100 حالة مرابحة. واضح كيف المسألة؟ فإذا تبين لعمر أنه اشتراه نسيئة ما الحكم؟ لا خيار، يا بيأخذ بألف ومئة يا أما بيرده، هذا خياره. صح، بس مرابحة والشراء قديش وقف يعني؟ ما خلوا بهذا، لكن ما له مؤجل، الأجل له قيمة لما ما له قيمة، ما له قيمة. في هذا المعنى نعم، لأنه نحن أجزنا له الخيار مثل في حالة الخيانة صحيح؟ نعم. نعم، لأن للأجل شبه في المبيع، ألا يرى أنه يزاد في الزمن لأجل الأجل؟ مهم؟ لا، البيع بالتقسيط غير البيع النقد. والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة، ما أن في المرابحة الشبهة تلحق بالحقيقة، فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما. شلون؟ يعني إذا كان هذا العمل بيسوى حال بيسوى 900 ومؤجل بيسوى 1000، هذا الزيت كأنه اشترى العبد واشترى سلعة ثانية ب100 وباع السلعة الواحدة بسعر السلعتين. هذا الوجه واضح؟ لأنه هنا في معنى الأجل الذي له قيمة، فهو كأنه اشترى سلعتين بثمن وباع واحدة منهما بنفس الثمن. طيب، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة، فإذا سماها خيانة، فإذا ظهرت يخير كما في العين. نعم، يوجب السلامة مثل ما قلنا في أول باب المرابحة والتولية، إنه الغبي يرضى بأن تربح عليه بس تعلم أديش رأس المال، فلذلك يوجب السلامة عن هذه الخيانة. وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومئة، يعني لو كانت هذه سلعة أو كان عبد ومات عنده يلزمه بألف ومئة، ما عاد في خيار، لأن الأصل الأجل لا يقابله شيء من الزمان. مهم؟ شبهة، حقيقة لا يقابل. قال: فإن كان ولاه إياه ولم يبين رده إن شاء. أيوة، نحن يعني هي اعتبرها مثل حالة الخيانة في المرابحة، ولو كانت تولية اعتبرها مثل حالة الخيانة في التولية اللي هي فيها شو؟ يرده له حق الرد أو الحق. نعم، أي نعم، لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة لأنه بناء على الثمن الأول. وإن كان استهلكه ثم علم لزمه بألف حالة حتى في حالة التولية، يعني هنا قلنا له خيار الرد في حالة التولية، أيوة، لكن إذا هلك أيضا عليه ألف حالة. بألف مؤجلين باعوا بألف حالة تولية، إذا كان تولية له أن يرد مثل المرابحة، خيار له الخيار في رد، وإذا كان هلك في يده يدفع الألف حالة. لما ذكرنا. وعن أبي يوسف رحمه رضي الله عنه أنه يرد القيمة ويسترد كل الثمن. شلون يعني يرد القيمة؟ يعني هذا قديش بيسوى؟ قلنا 900، يدفع له 900 لزين، بياخذ منه 1000 بحالة التوبيخ أو بحالة المرابحة أكثر. واضح؟ في هالحالة استرد منه 100، استرد 100. وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الإنفاق. كيف هذه المسألة؟ في عندنا دراهم جيدة ودراهم زيوف، صحيح؟ لا. كل الزيوف لما تقول زيوف يكون نسبة الفضة فيها أكثر من 50%. هنشوفها. إذا كانت دون 50% اسمها ستوقة. الزيوف أكثر من 50% بيكون. فلو فرضنا زيد الدين من عمر 1000 درهم جياد، يعني قديش نسبة الفضة فيها؟ 90%. واضح؟ وأدى له 1000 نسبة الفضة فيها 60%. شايفين؟ إذا كان عمر ما أنفق له أن يرده، قال له خذ خذ دراهمك أعطيني أنا 1000 درهم 90%. من عمر أنا من زيد. نعم؟ عمر أنا من زيد. لما وفاه زيد أعطاه دراهم زيوف. شو يعني زيوف؟ يعني نسبة الفضة فيها أكثر من 50%، لكن دون الجياد. شايفين؟ فإذا كان لم ينفقها عمر له الحق أن يرجع لزيد ويأخذ منه جياد. إذا أنفقها، قال أبو حنيفة محمد العوض بسلامتك، أنت أخذت نقودك وأنفقت، لا شيء لك، ما لك شيء أبدا. أبو يوسف قال أنه له أنه بيجيب يستحضر على دراهم 60% يرجع له 60% وبياخذ 90%. مثل رسول الله بيرجع له القيمة وبياخذ الثمن. واضح؟ هو بيرجع له القيمة وبياخذ الثمن، هو بيرجع له 60% وبياخذ 90%. ستوقة. في عنا 3 أنواع، في بهرجة وفي زيوف وفي ستوقة. الجياد هي ستوقة؟ لا، ستوقة هي آخر شيء، صفر. هي دون الأرض 50% نسبة لهذا. نبهرجة هي أظن التي لا يقبلها بيت المال ويقبلها التجار، أو بالعكس. والزيوف لا التجار ولا بيت المال يقبلها. والستوقة هي رصاص بكم بعد الإنفاق، بعد الإنفاق تتركم بعد الإنفاق، لأنه إذا علم قبل أن ينفقها لا حق أن يردها ويأخذ بدل. فيتي معنى لا تغلبوا حدا، أنا لم تنجي من ربا هدول اللي بها رجا والسبتو والسيوف. نعم لا ما صار لده. يجي عندنا في الفقه الحنفي لما يكون الدرهم أكثر من 50%، شايفين؟ كل الدراهم سواء، شرط يكون وزنه واحد. لاحظتين؟ لا يعتبر هذا، اعتبروه شو اعتبروه؟ وصف، مثل التمر الجيد والتمر غير الجيد. لاحظتين؟ هذا اعتبروه وصف. أما إذا كان دون 50% صحيح بيصير صار في خلل في الذات. لاحظتين؟ وهو نصيب ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الإنفاق، وسيأتيك من بعد إن شاء الله تعالى. وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع بفضل ما بينهما. هذا اللي رجحه الفقيه أبو جعفر، مشى عليه في البحر والزيلعي والتمرتاشي حاشي. يعني هذا القول مفتبي، هذا قيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع بفضل ما بينهما. لا هذا قول ذلك، قول يلي قبله القيمة والثمن. القول هذا ثمن حال وثمن مؤجل. يعني شو الفرق بياخذ؟ ليش أبو يوسف كان أعطاه 900 وأخذ 1000؟ ليش ما بيعطيه 900؟ بصير تقاص، لأنه هون بجوز يكون هذا مو شاري بدراهم، بجوز شاري مثلا بجارية. شايفين؟ يعني هو عم يعطيك حكم عام. أنت تستند السماء، السماء بجوز ما يكون ألف، بيكون جارية، بيكون شيء، عرفت كيف؟ نعم. ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد قيل لابد من بيانه لأن المعروف كالمشهور، وقيل يبيعه ولا يبينه لأن الزمن حال. أنا ما استطعت أعطي مثال على شيء أنه العرف فيه أنه يباع مؤجل. في شيء العرف فيه يباع مؤجل؟ في شيء، في سلعة تباع في العرف مؤجلة؟ أنا ما استطعت مثال. على كل حال، إذا في سلعة في العرف تباع مؤجلة لا تباع حالة، هو اشتراها بدون بيان أنه مؤجل لما حال، سكتوا عن هذا. هل له أن يبيعها مرابحة دون أن يبين؟ هذا السؤال. في قولين، قول إنه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، معناته صار حكمة مثل هذه المسألة. القول الثاني إنه لا يلزم أن يبين، لأنه هو ما قال تأجيل، ما ذكر التأجيل. أظن هذا المرجح، أنا عندي تعليق وهو قول الجمهور. يعني له أن يبيعها مرابحة دون أن يبين. لو أن يبيع مرابحة بدون بيان أن الثمن سيدفع تقسيطا أو مؤجلا. ويبيعها حالة. منجم معتاد المقصود فيه يعني. لا المنجم هو التقسيط يعني. منجم تقسيط. نزل القرآن منجما. تحت التصنيع شبه؟ نحن عم نحكي عن الثمن مو على السلعة، كلام على الثمن، انه يكون في شيء بالعرف بعرف بلد معين هذا الشيء يباع مؤجلا لا يباع حالا. شو التلفزيونات اللي هو المؤسسة كلها هذا مؤجل؟ كله مؤجل تبع الشيء اسمه نعم. ما في شرط بالعقل. لأن المعروف عرفه كالمشروط شرطا، يدخل العرف العام والعرف الخاص. يعني مثلا اذا انا ابرمت عقد معك بتقول لي شوف انت بسوق مثلا الحمليه كلهم هكذا يبيعون، هذا عرف خاص لا ينطبق، يعني انا ماني مجبر. لكن اذا كان كل البلد هكذا هذا عرف عام، انا ملزم. لاحظت الفرق؟ نعم. العرف الخاص غير ملزم. نعم. قال ومن ولى رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهاله الثمن. مهم؟ يعني إذا لم يعرف المشتري كم الثمن بيع فاسد، صحيح؟ نعم. فإن أعلمه البائع بثمنه في المجلس فهو بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. يعني هذا البيع سميناه موقوف ما دام في المجلس. إذا تبين له الثمن في المجلس يصح إمضاء البيع على العقد الأول. العقد الأول ما زال ساريا بس يحتاج إلى الموافقة. إذا انفض المجلس يحتاج إلى عقد جديد. ما بيحسن له أنا وافقت إجابة قبول جديدين ورضا الطرفين من أول وجديد. خلاص عقد جديد. لأن الفساد لم يتقرر. نعم. يعني في نسخة يعني وفي نسخة زمنه بدون يعني. نعم. لأن الفساد لم يتقرر، يعني ما دام في المجلس لم يتقرر الفساد. فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس، وبعد الافتراق قد تقرر فلا يقبل الإصلاح. نعم. ونظيره بيع الشيء برقمه، إذا شيء مكتوب عليه سعره وأنت أيها المشتري لا تعرف كم سعره، إذا عرفت ذلك في المجلس لك الخيار، إذا عرفت ذلك بعد المجلس يحتاج إلى عقد جديد إذا علم في ذلك المجلس. وإنما يتخير لأن الرضاء لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيال الرؤيا. يعني موضوع سعره مكتوب عليه. بجوز مثلا مكتوب غير لغتي، او انا امي لا اعرف القراءة والكتابة، او بعيد عني انا احتاج الى نظارات او كذا، كل هذه الامور مكتوبة على السعر، لكن انا لا اعرف السعر. فاذا عرفته في المجلس صح، واذا لم اعرفه احتاج الى عقد جديد. فاسد يصحح، لما قلنا فاسد يصحح. طيب فصل. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجد له بيعه حتى يقبضه، لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض، لان فيه غررا في ساخ العقد على اعتبار الهلاك. طيب الاشياء المنقولة، شو الاشياء المنقولة؟ كل شيء سوى العقار، كل شيء سوى العقار اسمه منقول او محول. مضور يعني ينحمل ويمشي فيه، سيارة تتحول، مضر يكون منقول، سيارة عادة لا تنقل وإنما تحول. وين؟ إذا محل حقيقة لما شخص يقبضها، يعني كل شخص يقبضها، شامت سيارة سيارة تأخذ مفاتيحة تروح تحضر الكراج عندك قبضها، يحرك سيارة بس إنه يأخذ، لا متى ما استلمتها خلص مضر يتحركها. نعم يعني احتمال هلاكه قائم لما غير قائم، فهو يعتبر كأنه جهالة تؤثر على العقد احتمال هلاكه. نعم ولو كان يعني، ولو كان يعني هلا لو اثنين اتفقا على البيع الى قدوم الحاج ويعرف المشتري انه قدوم الحاج يستمر شهر، هذا عقد غير صحيح. هاي مثلا نعم هذا متفق عليه، هذا الحكم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، لكن مأخوذ من الحديث. لا انت ما قبضت، تمسكها بايدك بعدين تعطيها. حتى لو لم تخرجها، اذا مسكتها بايدك صار قبض. احيانا بياخذ بايده، بده يقبضها بايده حتى تصح، يمسكها بايده. اذا حل بينها وبين سلمها قايم يتعدى قبضها؟ لا، يقبضها هو بحوسه الكل. هذا ما اسمه قبض. الغرر هو لما شيء انت خطر، يعني بمعنى خطر. الغرر فيه هلاك السلعة، يعني انا اشتريت منك شغلة وبعتها لفلان، لاحظت فيه بركة الشغلة هلكت عندك، نحن بتقلي اخي ايه بسيطة، لكن بركي فلان باع لفلان بصير مظاهرة بعدين، مهم بصير مظاهرة. ففيها المعنى هي، عرفت كيف؟ لان اذا شيء الشيء اذا كان لا يحتاج الى قبض بيعه سهل، مهم فلان بيبيع لفلان، فلان بيبيع لفلان، هذا لا نهاية له، يصير مشاكل، يصير تشابك، مهم؟ نعم، هذا بيع معدوم هذاك، مو ما لم يقبض، هذاك بيع معدوم. لا لا لا لا، القبض يعني يصير يده عليها يد ضمان، مهم؟ ما صار يد ضمان؟ لا هذا ما اسمه قبض، هذا اسمه عزل، ما اسمه قبض. عزل لك اياها لكن ما قبضها، بس لك اياها مثل ايه؟ مثل ايش؟ مثل اذا انا اخرجت زكاة مالي عزلتها وحطيتها الدرج، وكل ما يجي فقير بعطيه منها، شايف كيف؟ هذاك القبض، هذا عزل اسمه، هو نفس الشيء. لا لا مو يدك عليه يد ضمان، لا يدك عليه لا تقول له هي عندك وديعه، هي يمسكها يحملها لا بس انت لا بس لا بروح ياخذ الباقي معه شنو صار في النوم او مرات شركه اي يعني ما بتنتقل ما تحمل هاي فورم بيشتريها هو مش عم يبيعها شلون هاي ما دخلت بضمانه وهي اذا ما دخلت الضمان وما بيجوز يربح فيها شلون تدخل ضمانه هي شغله كبيره بقبضها شلون بيدخل ضمانه ياخذها على مستودعه ياخذها مستودعه ولا تبيعه نعم نعم. نعم. نهى عن بيع ما لم يقبض. هيك صلى الله عليه وسلم. هذا ما بيصح سيدي الشرع. خلاص عرفتوا مو هيك؟ نهى عن بيع ما لم يقبض. هذا نص. العرف لا يصادم النص. بعرف إنه كلهم هيك اللي عم يبيعوا. العرف لا يصادم النص. ممكن هي تقلدوا فيها غير مذهب الحنفي والشافعي. عند المالكية والحنابلة بيجوز في غير المطعومات. بالطعام كل المزاهر ما بيجوز حتى يقبضوا شاكي. أما غير المطعومات هي عند الحنفية والشافعي. نعم. العقارات مو على الخريطة. خريطة أنت عم تدخل مسألة المسألة. خريطة بيع معدوم. في فرق بين بيع المعدوم بين بيع ما لم يقبض. هلا جاي معنا بيع المعدوم بيجي هلا لا تضيعنا الوقت جانو بيجي معنا بعدين. نعم. عند محمد يلي اشترط القبض حتى في العقار. لكن عند أبي يوسف وأبي حنيفة لا يشترط القبض في العقار. إيه لكن المنقول لازم يستلمه. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. وقال محمد لا يجوز رجوعا إلى أطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول. عند محمد حتى العقار بده قبض وصار كالإجارة. خلون يا أبا حنيفة يا أبا يوسف أنتم أجزتم الإجارة قبل القبض. شلون؟ إذا عمل اشترى لزيد بيتا وأجره لبكر قبل أن يراه قبل أن يقبضه عمل. قالوا روح أنت خذ المفاتيح من زيد بسكون بالبيت. واضح؟ فقال هذه كالإجارة. جاي هلا التفصيل فيها لسه لا تستعجل. ولهما لمين؟ أبو حنيفة أبو يوسف أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه. شو التعليل؟ شوفوا تعليله. لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول. المنقول عرضة للهلاك كثيرا بينما العقار هلاكه قليل. والغرر المنهي عنه غرر في ساخ العقد والحديث معلول به. يعني أبو حنيفة وأبو يوسف عللوا قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض بإيش؟ بغرر الانفساخ. فقالوا ما ليس فيه غرر انفساخ لا يدخل تحت الحديث. شو هو؟ العقار. عملا بدلائل الجواز. هو مفتبق. المفتبق الشيخين. والإجارة قيل على هذا الخلاف. يعني هون اختلفوا علماء المذهب الحنفي. الإجارة بعضهم قالوا كأيضا أبو حنيفة وأبو يوسف أجازا الإجارة قبل القبض ومحمد لم يجزها. وفي قول إنه لا الإجارة جائزة مطلقا. إجارة منقولة. نعم. إجارة منقول. إجارة العقار. إجارة منقول ما. إجارة منقول لا ما بده يكون. نعم. ولو سلم يعني لو سلمنا وجود اتفاق على جواز الإجارة لاحظ فيك أي أول احتمال. شو قلنا الاحتمال الأول؟ الشيخين شو عملوا؟ أجازا الإجارة ومحمد لم يجزها. ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر فلذلك اشترط فيها القبض. لا في احتمالين. الاحتمال الاول اتفاق الأئمة الثلاثة على عدم جواز الإجارة قبل القبض. القول الثاني انه لا تجوز الإجارة هي على الخلاف لما شو قال عيدة. والإجارة قيل على هذا الخلاف يعني انه ابو حنيفة وابو يوسف جوزوها ومحمد منع منها. وفي قول انه لا ممنوعة ممنوعة. ولو سلم يعني انه الأئمة الثلاثة قالوا بالمنع فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر. يعني شلون اذا عندك بيت متروك صار له 10 سنوات هل يصلح للسكنة؟ لا لا يصلح. هي هلاك المنفعة. المنفعة مو متحققة لكن العقار موجود. لاحظت فيه المنفعة ما يمكن ما يمكن تسكن فيه. هذا بيكون هرهر كله والحيط مثل شبه والمرحاض مثل شبه وكذا يعني بده تصليح بيكون. فهلاك المنفعة هذا التعليل. قالوا كيف فرقتم بين الإجارة وبين البيع؟ قال قالوا له في التفريق هلاك العقار نادر، أما هلاك المنفعة غير نادر. غير نادر. القول الثاني انه الإجابة لا تصح قبل القبض، البيع يصح قبل القبض والإجابة لا تصح قبل القبض عند أبي حنيفة وأبو يوسف، بينما عند محمد لا البيع ولا الإجابة يصح. قال ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن. أنا كل وزنتم ولو وزنتم بده إعادة كيل وزن، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري. جاي إذا وزنوا أمامه بصح، ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع بالمثليات. أنا بعتك 100 كيلو طلع هدول 105، الخمسة لمين؟ للبائع. لأنه لو زاد على يزيد يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع، والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه، بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له. مهم؟ أنا بعت قم هذا القمح، أنا اشتريت منك بألف، بس الله يطلع عليك هذا قديش يطلع هذا القم؟ يعني 200 كيلو. إذا طلع 105 110 لمين؟ للمشتري، للمشتري. مجازفة. نعم. شلون؟ مسألة البتمتن انه بده يعيد الكيل والوزن. نعم. هذا زيد اشترى 100 كيلو قمح وزينهم هو هذول 100 كيلو قمح، هالكومة هي اللي محطوطة بالغرفة المعينة في مستودعي. زيد اشترى وأراد أن يبيع إلى عمر، إجا عمر قال له أنا بدي 100 كيلو، قال له هدول المحطوطين بالغرفة 100 كيلو لا بيزيد ولا بينقص، هل يجوز أخذهم بدون وزن؟ ما بيجوز، بده يعيد الوزن. هي معنى الكلام. صاع لا مدياله، كل واحد يجيب ميزانه معه بكيل. إذا أنا وثقت الميزانات بنوقف مع بعض بميزان واحد نشتغل، ما وثقت الميزانات بجيب ميزاني تحت فاضي. نعم. ما في قبض لأنه زيادة للبائع بالحالة الأولى، بينما بالدانية للمشتري، مجازفة للمشتري. نعم. إيه عم يبيعوا العلبة، عم يبيعوا العلبة، ما عم يبيعوا البزر، بس ما عم يبيعوا علبة. حتى أفضل بالكلام عادة ما بيقول له أعطيني كيلو خضرة مثلا كيلو دراقين، بيقول له أعطيني علبة دراقين. مجازفة. بيقول له اعطيني كيس سكر مجازفة. اذا قال له اعطيني كيس سكر مجازفة. اذا قال له كيلو سكر وطلع اقل من كيلو طلع مدخوم وكذا ما صح. ما صح بس بهالحال اذا قال له كيلو سكر. انت شو تقصد البيع بالهاتف؟ خضاري انه يجيبه لعبيه؟ هذا صحيح ما في شيء. هذا ما في شيء، هذا يسمى زاغرو بن عقيل اسمه بيع الاستجرار. بأي بعد حساب. هذا اسمه بيع الاستجرار جاي. مثلا 5 كيلو فرضا من مادي معين. لا انت لازم تزينه بالبيت، انت تزينه بالبيت. بدك تزينه انت بالبيت. او ياخذ المجازفة. لا. بخلاف ما اذا باع الثوب مزارعة لان الزيادة له اذا الزرع وصف في الثوب بخلاف القدر. واضح؟ هي ذكرناها بأول الكتاب البيوع أنه الزرع الزراع إذا طلع زايد أو ناقص له هذا. نعم. سيما صحة بيع اشترى مثلا الخضرة. نعم. الزرع عند البائع راح يباع زاد أو بعد شهرين نعم. المشتري زاد معاه إيه خلص إذا بحضور طرفين أو وكيل عن واحد صح. ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري يعني نفس المثال لو كان عندما اشتراها زيد كان حاضر عمر عندما وزنها لا يكفي لا يكفي وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري. شلون يعني ليس صاع البائع والمشتري؟ لا لأنه زيد عن حال ما اسمه بائع وعمر ما اسمه مشتري. هذا اسمه مشتري وهذا اسمه قبول يعني الله. أنت صار اسمه بائع ومشتري بالعقد الثالث. وهو الشرط ولا بكيله بعد بيع بغيبة المشتري. أيوة هاي ذكرناها. لأن الكيل من باب التسليم لأنه به يصير البيع معلوما ولا تسليم إلا بحضرته. ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به بظاهر الحديث في قول ضعيف هيك فإنه اعتبر صحيح وصحيح أنه يكتفى به. هي المسألة سألتوني عنها مرارا وسواء كان هو أو وكيله صحيح أنه يكتفى به لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معنى التسليم. صاعين أضغموا صاروا صاع واحد مشتري. ومحمل الحديث اجتماع صفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله تعالى. يعني بيجوز احتمال الحديث أنه لما يكون في مقايضة سلعة بسلعة ويجري فيها الصاعات. ولو اشترى المعدودة عدا مثل إيش مثل البيض والجوز كذا فهو كالمزروع فيما يروى عنهما لأنه ليس بمال الربا. يعني الصاحبين اعتبروا المعدود الزيادة تكون لمين؟ للمشتري مثل الوصف هنا. وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة يعني الزيادة تكون لمين؟ للبائع. أذن مثل الموزون تكون زيادة للبائع لأنه لا تحل له الزيادة على المشروف. قال والتصرف في الثمن قبل القبض جائز. مهم شلون تصرف قبل القبض؟ زيد باع عمرا جارية جارية وثمنها قديش؟ ألف. الألف ما زالت عند عمر والجارية ما زالت عند زيد. زيد يبيع يشتري من بكر سلعة ويقول له تأخذ الألف من عند عمر. هذا صحيح؟ صحيح. هذا تصرف في الثمن قبل قبضه. عمر أراد أن يبيع لخالد لا يجوز لأنه ما قبض بالسعر. التصرف في الثمن قبل القبض جائز والتصرف في المثمن أو السلعة قبل القبض لا جائز لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه ضرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعيينها بالتعيين. الفلوس لا تتعين بالتعيين بخلاف المبيع. المبيع يتعين بالتعيين. هذا المراد في قول بيع الدين في من عليه بيع الدين من من عليه. اي نعم يشتري شيئا ويقول سأخذ المال لا لا بيع الدين من من هو عليه يكون نفس الشخص دين عليه تبيعه إذا كان في أي شيء إذا كان في السمن السمن مضمون. لو كان هذا الألف أنفقه بيطلع له ألف ثانية من شيء إلا تألوف في الدنيا مو متعين السمن. ما كان معه مدين صار مدين في رأبتهم. أي أنت عم تحكي عن حوالي بيجي معنا بالحوالي تفصيلة. ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد المشتري في المبيع ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. شلون يعني؟ يعني إذا كان بعد ما اشتراها بألف نفرض هذول عشرة أسواق اشتراهم بألف شايفين؟ لو كان كلموا عمل قال له والله هذول طلعوا كثير غاليين بعد ما اشتراهم بعد ما ابرم العقد قال له طيب ابشر انا ببعث لك 11 ثوب بدال 10 هذا زياده بايش؟ بالسلعه. او قال له انا بخصم لك 100 900 او احتمال انه زيد تكلم عمر وقال له والله البيعة خسرانة والأسواب أكثر من هيك وكذا قال له خلاص أنا بدفع لك 1100 فعندنا الزيادة والنقص والزيادة في السلعة يلتحق بأصل العقد له. يعني كأنه العقد أبرم على 11 سوق أو على 900 أو على 1100 واضح؟ كل مرضى نعم طبعا بشرط الرضا قبل القبر نعم قبل ما له علاقة بالقبر ما له علاقة فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا وعند زفر والشافعي رحمهم الله لا يصحان على اعتبار الالتحاق بل على اعتبار ابتداء الصلة شلون يعني اعتبار ابتداء الصلة يعني اعتبر الثوب الزايد هبة وهبوا له أو المية الناقصة أو المية الزايدة هبة لاحظت كيف؟ إمام الشافعي الزفر قالوا هذا لا يلتحق بأصل العقد هي هبة مبتدأة أو صلة مبتدأة إذا رفض عمر ما خلاص رفض ما في كلام نحن عم نقول أتوافق تم المبيع تم المبيع مو إلزام نحن عم نقول الزيادة والنقص هل يلتحق بأصل العقد أم لا عند علماء لا يلتحق عند الإمام الشافعي لا يلتحق رضا صح حتى أنت ما كان بعد أسبوع ممكن هبة يعني مثل هبة لا تفسر لا هي شو نحن مشان شو نحن مشان هلا بيع المرابحة والتولية بعدين انت بتحسبها بألف لما بتسعمية على قول شافعي الألف على قول انت بتسعمية لاحظت كيف؟ نعم هي مشان بيع المرابحة والتولية شو ما كنتوا؟ طيب لهما أنه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنا لأنه يصير ملكه عوض ملكه شلون؟ يعني هون لما صار العقد صار العشرة أثواب ملك عمر ولو كانت لسه عند زيد صحيح؟ وصار الألف ملك مين؟ ملك زيد لما دفع له زيادة مقابل العشر ثياب عم يشتري جزء من الثياب التي هي ملكه بماله هذا قول مين؟ الشافعي صار ملكه عوض ملكه صحيح؟ العشر أثواب صارت ملكه بالعقد وهو عم يدفع له زيادة الزيادة عم يشتري جزء من ملكه بملكه فلذلك ما اعتبرها تدخل في العقد فلا يلتحق بأصل العقد وكذلك الحظ لأن كل الثمن صار مقابلا بكل المبيع فلا يمكن إخراجه فصار بذا مبتدا أيضا هنا الثمن صار كله متحفل لعشر أسواق صار حق البائع فكيف ينزل منه؟ ولنا أنهما بالحق والزيادة يغيران العقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه رابحا او خاسرا او عدلا يعني يا اما بده يربح يا اما صار عدل او بده يخسر فهو بدل العقد من وصف مشروع الى وصف مشروع يعني راس براس لهما للشافعي وزفر شافعي وزفر لا ولنا لأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد طيب ولهما هل أمين ولهما لا البائع والمشتري ولهما ولاية الرفع مظبوط شو ولاية الرفع ماذا سميناها إقالة وسميناها إقالة لهما ولاية الرفع صحيح صحيح لهما ولاية الرفع ولهما ولاية الرفع فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير إذا أجزنا الرفع من باب أولى أن يجوز التغيير صحيح نعم هذا تتمة الحجة يعني إذا أجزنا رفع العقد بالكلية من باب أولى أن نجيز أن يتغير العقد وصار كما إذا أسقطا الخيار أو شرطاه بعد العقد عدلوا العقد كان في خيار وألغوا الخيار أو لم يكن فيه وأدخلا الخيار التحق بأصل العقد لما أدخلنا الخيار بعد العقد التحق بأصل العقد طبعا كله برضان لا يكون لك فكر ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه وصف الشيء يقوم بالشيء لا بنفسه هنا وصف العقد يقوم بالعقد لا يقوم بنفسه شو وصف العقد المئة الزائدة أو الثوب الزائد نعم صحة فيها يعني صحة فيها نعم وين؟ ثم إذا صحة ثم إذا صحت الزيادة أو زيادة السلعة أو الحق إذا صح يلتحق بأصل العقد بخلاف حط الكل. شلون حط الكل؟ لو بلغنا قال له أنا سامحتك بالثمن ما في ثمن أبدا شو صار اسمه هذا العقد؟ هبة كان بيع وصار هبة هذا غير عقد تغير العقد لاحظتوا فيه؟ الأول هو تغيير في وصف العقد الآن صار تغيير في إيش؟ وفي ذات العقد هاي الفرق بيناتهم بخلاف حط الكل لأنه تبديل لأصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به وعلى اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة ويباشر على الباقي في الحظ يعني لما يقول له بعته كمرابحة أو تولية بيكون رأس مال 900 ما بيكون 1000 أو بيكون 1100 على حسب الاختلاف نعم على الأساس. نعم. على الأساس. لا على الملحقات على الملحقات ما أن يلتحق بأصل العقد إذا التحق بأصل العقد صار هو العقد نعم. أن يعني هو يذهب إلى يريد يبيع مرابحة يذهب إلى الباع الأصلي وزيد حتى يزيد كثير سوء نية بيقول لك أي شبهة بالشبهة صار إيه لا تكون زيادة لأننا قالوا الإمام الشافعي ما دعي وضع الملك اشترى شأفة من ملكه بملكه قال على اعتبار التغيير في الحالة ما تكون زيادة عوضا عن ملكه لأن صار التغيير في وصف العقد ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة صار رأس ماله بالعشرة أثواب 1100 وبالحق صار رأس ماله 900 ويباشر على الباقي في الحق وفي الشفعة حتى يأخذها بما بقي في الحق وإنما كان الشفيع للشفيع أن يأخذها بدون الزيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا يملك به يعني الاستثناء الوحيد هو الزيادة في الشفعة زيادة في الشفعة لا تجوز الزيادة بيني وبينك لما يجي الشفيع بيقول لا انتو كان قصد العقد مليون انتو هذا 100,000 ضفتوه بعدين وهي الإضافة فيها تهمة حتى ما يدخل الشفيع مثلا لا اعتبروه حكم على البقي على الآخرين لاحظت كيف؟ شلون؟ في عندك بالشفعة ثلاث حقوق هذا صاحب هذا البيت وهذا صاحبه والمشتري إجا المشتري في ثلاث شخصيات هون لاحظت كيف؟ فهذول الاثنين عم يتصرفوا تصرفهم جائز في حق انفسهما لكن بحق الثالث مو جائز لا يحكم عليه فلذلك بالحظ هو يستفيد من الحظ لانه في مصلحه له اما بالزياده ما يستفيد انتم قراراتكم بين بعضكم لا تسري عليه الزياده لا تدخل على الشفيع الا من الاساس إذا بالمرابحة والتولية الحق والزيادة تلتحق بأصل العقد بالشفعة الحق يلتحق لكن الزيادة لا تلتحق الزيادة لا تلتحق وإنما كان للشفيع أن يأخذ بدون الزيادة لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا يملكانه باعوا لهذا البيت باعوا يا مليون بعدين لما حسوا انه في شفيع سيأخذه قالوا تعال نساوي مليونين اي زيادة اي زيادة يعني اعتبروا هذه الشبهة وهو ما ادراك إيه لان هذا حقه ثابت هذيك ما في حق ثابت مهم لاحظوا كيف يعني هون الشفيع هذا من قبل البيع له حق الشبهة بينما هون اجا وشاف الغرض عندي شيء حلو هالشدة بكام شايفين نعم طيب ثم زيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية يعني إذا هلك المبيع ما صحت الزيادة لأن المبيع لم يبقى على حاله على حالة يصح الاعتياض عنه والشيء يثبت ثم يستند ما شاء الله مجتهدين الصلاة لا تنتهي على على سيدنا محمد الصادق الأمين اللهم رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا بنا علما وفقهنا إذا علمتنا. آخر شيء ذكرناه أن الزيادة في الثمن أو الحق من الثمن أو الزيادة في السلعة تلتحق بأصل العقد على رأي الأئمة الثلاثة في المذهب الحنفي، وذلك في حق المرابحة والتولية. أما في حق الشفعة فالحق يدخل لكن الزيادة لا تدخل. صحيح؟ في إشكال على ذلك؟ ما في إشكال. ثم زيادة، قال ثم زيادة لا تصح بعدها لكن مبيع على ظاهر الرواية، لأن المبيع لم يبقى على حالة يصح الاعتياض عنه، والشيء يثبت ثم يستند، بخلاف الحق لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استنادا. في شيء اسمه الاستناد في الحكم، ماذا يعني الاستناد؟ هو تعيين الحكم وإرجاعه إلى فترة سابقة، الآن يسموه مفعول رجعي. مفعول رجعي تمثيله هكذا، هنا حصل العقد وهنا هلكت السلعة وهنا حصل الزيادة. واضح؟ قال الزيادة لا تصح. لماذا؟ لأنها تثبت ثم تستند. الثبوت هو آلا والاستناد هو لي وقت سابق مفروض رجعي. فهنا يمكن أن تثبت الزيادة هنا. لماذا؟ لأن السلعة هالكة. صحيح؟ زيادة على إيش؟ والله على السلعة الفلانية. السلعة الفلانية هالكة. صحيح؟ فإذا الزيادة لأنها لا تثبت هنا لا يصح استنادها إلى أصل العقد. لو كان فيها تستند مباشرة استناد مباشرة كان صح، لكن هي تثبت ثم تستند. لاحظت الفرق؟ فلذلك الزيادة لا تثبت، بينما الحق يثبت. ليش الحق يثبت؟ لأنه يستند استنادا إلى العقد. فالحق يثبت بعد هلاك السلعة. ليش؟ من جبر تبرير منطقي سهل. هل له أن يبرئه من كل زمان؟ فله أن يبرئه من بعض. فلذلك الحق يستند استنادا، الزيادة تثبت ثم تستند. واضح الفرق؟ فهنا هل يمكن أن تثبت؟ لا يمكن أن تثبت. نعم. كل البحث هو اللي رب الطرفين عليك. الحق أيضا برضا الطرفين. بس برضا الطرفين أيضا. يصير واحد يستبد بهذا الأمر؟ لا يصح. لا يصح. لكن أنت عم تحكي عن رضا؟ لا ما عرفت. عن الحق. الحق الحق يستند استنادا فيجوز. بينما الزيادة تثبت ثم تستند فلا يجوز. نعم. إيه الفرق مثل ما قلت لك، هل له أن يبرئ من كل السماء؟ إذا كان له أن يبرئ من كل السماء له أن يبرئه من بعضه. أما الزيادة هي بمثابة زمن لشيء موجود، وهذا الشيء هالك ليس موجودا فلا يصح استناده. بكل شيء، كل الزيادة والحق وزيادة السلعة كله يشترط في رضا الطرفين، ما في استبدال. قال ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا. واضحة مهين؟ لأن الزمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه. ألا يرى أنه يملك إبراءه مطلقا؟ فكذا مؤقتا. ولو أجله على كلام سيد، ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز، وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز، لأنه بمنزلة الكفالة وقد ذكرناه من قبل. يعني عندنا نوعين، النوع الأول بعتك هذه السلعة بخمسمائة مؤجلة إلى وقت الحصاد. هذا العقد شو؟ فاسد. هذا عقد فاسد. الحالة الثانية، بعتك هذه السلعة ب500 حالة حصلت الموافقة، بعدين قال له المشتري والله أنا الآن لا يوجد عندي مال، ممكن تأجلني؟ قال أجلتك إلى وقت الحصاد. هذا جاهز، هذا في الحالة الثانية لا لا، كان صحيحا وبقي صحيحا، ما انقلب بعقدة المأمور. كان فاسدا وبقي فاسدا إلا إذا أصرى الأجل قبل حلوله. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بينهما إنه هنا جهالة تتعلق بصلب العقد، ليش؟ لأن الزمن ركن من أركان العقد وفيه جهالة، واضح؟ الزمن هو ركن، أحد ركني العقد وفيه جهالة، هي مسألة يلي بيع. المسألة الثانية انبرم العقد، يعني صار جائزاً، صار نافذاً، نفذ العقد وصار الثمن ديناً، صار دين على زوجته، دين، فهون أجله به. تأجيل الدين غير تأجيل الدين تقبل فيه الجهالة اليسيرة، بينما الثمن في العقد لا تقبل فيه الجهالة اليسيرة. هاي الفرق بين لك. أنا اشتريت منك هذه السلعة ونفذ العقد بيني وبينك، صار الزمن دين لك في ذمتك. هذا الشغل الدين. هاي دين. جهالة في الثمن أو تسليم الثمن؟ فيه جهالة، أنت بتسليم التسليم، لكن هذه الجهالة مر معنا البيوع الجهالة اليسيرة معتبرة فيها. صحيح هي الجهالة في التسليم، لكن تتعلق بركن من أركان العقد. نعم. ما وافق مدين نعم زماننا، لكن بأزمة ماضية مهم، لأنه اللي كان يعمل هيك في الماضي بيحترق، مظبوط؟ سمعته بتصير بالأرض. هلا عم يقول لك زماننا غصبا عنه البائع بده يوافق، قلت له بزماننا مو بزمان أمس المين، أزمنة ماضية لو فعل ذلك احترق كان بالسوق، سمع تقصير من الأرض. نعم. قال وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلا القرض. شو القرض وشو الدين؟ شو الفرق بين القرض والدين؟ بين عن من القرض. نعم. قرض الدين قرض من المقرض. إيه والدين؟ والدين سلعة الله. صح، هذا هو الفرق بين القرض، مو ضروري البيع، القرض يأخذ منك ثمن أو دين ويعطيك إياه، صحيح؟ بينما الدين شو هو؟ سلعة اشتريتها مقابل مال، أو استأجرت دار مقابل مال، أو تزوجت وصار المهر دينا في عنقك، كل شيء يعني لما يكون في منفعة أو عين مقابل الماء بمقابل ثمن هذا يقال له دين، ولما يكون مال أو ثمن مقابل ثمن هذا شو يقال له؟ قرض. الدين يجوز تأجيله والقرض لا يصح تأجيله. قرض الثمن مقابل الثمن؟ طبعا أنا ادين منك 10,000 وبيرجع لك 10,000 هذا قرض. شايف كيف؟ اشتريت منك هذا الكتاب ب10,000 هذا دين. انا اقترضت منك ايوه، وبعدين اجلتني سنه، وثاني يوم قلت لي انا هلا بدي القرض، شو الحكم القضاء الشرعي؟ الزم بالدفع، يعني المده او الاجل غير ملزم. لاحظت كيف؟ الاجل غير ملزم، بينما بالدين ليس له ان يطالبه قبله بيوم. لاحظت كيف؟ اذا اجلتني بثمن هذا الكتاب سنه ليس لك حق في اليوم 364 أن تطالبني فيه. بالقرض الآن أنا قلت لك بدك تقرضني يا ابن الحلال 2,000,000 ليرة في عندي مشروع عظيم بدي ساويه، وما بحسن وفيك يا قبل سنة من بين ما يبدأ يعطي هذا، وقلت لي أبشر وأخذت 2,000,000 وصرفتهم أنا، وقلت لي والله نحن مضطرين نشتري بيت عطينا 2,000,000 بعد شهر شو الحكم؟ ألزم أنا أن أدفع لك. لا هلا سلم هذا ليس ملزم وافقه المستقرئ ثم غير رأيه في اليوم التالي أو بعد أسبوع له الحق في أخذ الأرض. شوف سيدي نحن هون عم نبحث أحكام دنيوية قضائية. النيات مو دائما بيكون في خداع، دائما بيكون في خداع. مثلا أنت أتيت عندي وأنا حقيقة أردت أن أساعده، بعدين وقعت في ضرورة أنا أريد أن أشتري بيتا لابني وأحتاج إلى هذا المال، ماذا أفعل؟ يعني مو دائما يكون في خداع. نعم. إذا ضرب مع الأجل نعم؟ إذا ضرب مع مثلا مضاربة. إيه. وحسد له تلك المستعدات طريقه لا يقال. طبعا إذا ضرب أي مسألة أخرى، إذا عقد مع عقد مضاربة وانتهت المدة انفسخ عقد المضاربة. لكن ليس له أن يطالبه حتى يلظ المال. تجي معنى بالمضاربة. شرد المهم يا عم. طيب. وكل دين حامل إذا أجله صاحبه صار مؤجلا لما ذكرنا إلى القبض، فإن تأجيله لا يصح. ليش؟ لأنه إعادة وصلة في الابتداء. مظبوط؟ يعني الإنسان ليش يقرض؟ يقرض من باب مساعدة الآخرين. إعارة يعني أنت عم تعير المال لأن حيرجع لك نفس المال، مو نفس المال، مثله، مثل المال، وصلة في الابتداء. حتى يصح بلفظ الإعارة، مع أنه ليس عارية الحقيقة. ليش؟ لأن العارية بدك ترجع نفسها، ما حترجع نفس المال، ترجع مثله. يصح أعرتك هذه الألف، يصح هذا قرض. ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي. الوصي هل له أن يبيع بدين؟ نعم؟ له، لكن ليس له أن يقرض. كيف يعني؟ الوصي في سجانه لا يستعملها الورثة، وارتاء أن يبيعها، ورأى المصلحة في بيعها بالدين، إنه يبيعها لمدة سنة. جائزة ما مو جائز؟ جائز، يبيع بالدين. لكن هل له أن يقرض يأخذ التركة 10,000 ويعطيها لفلان أو علان؟ ليس له ذلك، لا يجوز له أن يقرض، لكن له أن يبيع بالدين. الصبي المأزون. صبي المأزون، يعني صبي أذن له في التجارة. هل له أن يبيع بالدين؟ نعم. هل له أن يقرض؟ لا. لا يصح تبرعه. شو يعني لا يصح تبرعه؟ لأننا أبدماننا بموت الميت، ومن هالتركة بيجيبوا أكل وبيجيبوا قراء قرآن وبيجيبوا قهوة وبيجيبوا مدري شو. جائز هذا لما مو جائز؟ إذا كان في قصة غير جائز. قال نحن جبنا له الصبي، قلنا له يا ابني نحن هالمال هذا مشان كرمال خاطر ابوك، بدك لما بدي؟ قال له طبعا بدي. صح لما ما صح؟ ما صح، لا يصح تبرعه. اذا عزموك على هيك لا تاكل، واذا رحت على تعزي هيك لا تشرب قهوه. واضح؟ شو ما بيمشي. انا معي صارت مديت ايدي ورجعتها لما تذكرت انه في قصه. العرف هكذا، يعني في بلادنا إذا مات الميت جميع النفقات تخرج من المال. إذا كان تبرع الكبار جائز، أما إذا أخذوا من مال التركة لا يجوز. من حصتنا نحن الكبار يجوز. لا يجوز التصرف فيها بالضروريات، اخراج تجهيز الميت واخراجه بالضروره، مدرجه ممتازه بالضروره. قراء قران ما في. هاي شوفها، لا يملك التبرع. شو يعني لا يملك التبرع؟ يعني لو قال انا رضيت رضيت رضيت 100 مره، قال لا يملك التبرع، لا يملك التبرع. لمن هذا المال؟ لا يملك التبرع، لان على تصغى لا يملك التبرع. كبير بالغ لما بالغ ما اختلفنا، نحن عم نحكي على صبي ما عم نحكي على البالغ. نعم كبير واخ ما يكون على حساب الوزن الصغار. اوضح لها انه اذا كان كبار وصغار اذا بدهم يفعلوا هالاشياء هي يفعلونها من مال الكبار بموافقتهم. فالوصي لماذا لا يكون الوصي؟ تمام، اذا فعل ذلك فهو ضامن. يعني اذا الوصي انفق على قراء القران وانفق على الهذا فهو ضامن، يدفع من جيبه. نعم اي اذا طالبوا، واذا ما طالبوا الله بيحاسبه لانه تبرع بما لا يجوز التبرع له. اذا القرض هو صله واعاره ابتداء ومعاوضه في الانتهاء. مو هيك؟ اي اذا واحد منكم عنده اهتمام بالفقه هذا طلعوا لنا دول مسائل، في مسائل في شيء ابتداء وانتهاء اخذتوا منا في السنه الماضيه شو هي؟ لا بالحج يا فرحلكم ما قرأت الحج. واحد غيرك بروح بيقرأوا الحج حتى ياخذ شهادة باستحقاق، مو قال الحمد لله ما قرأنا الحج ومشي الحال. الإحرام الإحرام شرط ابتداء ركن انتهاء. مرقت مع هاي العبارة؟ يعني حكمه في البداية حكم الشرط، لكن في النهاية يأخذ حكم الركن. شلون يعني يأخذ حكم الركن؟ إذا فاته الحل الحج له أن يتحلل. مهم؟ لو كان شرط لا يستطيع أن يتحلل، صحيح؟ لكن حكمنا بأنه ركن انتهاء فجاز له أن يتحلل. حنفي هيك بيقولوا، غيره بيقولوا ركن، حنفي بيقولوا شرط ابتداء ركن انتهاء. واضح؟ هي في الدين مسائل بيكون فيها هذا بيجي معنا بالمضاربة بيجي. انه اول شيء المضارع شو بيكون؟ امين. وبعدين شو بيصير؟ وكيل. وبعدين بيصير شريك. فالمضارعة امانة ابتداء شركة انتهاء. مين؟ طيب. وكالة نصفا. نعم. شخص هو صاحب الفرض يعني طول ما انت ساكت ما عليش. لكن اذا انت طالبت بحقق لك ذلك. هلا مثلا انت استعد من عندي، استعد من عندي سلوم، شايف كيف من عندي البيت استعد السلوم، شايف كيف؟ وبعد ما حملته ورحت وصلت لقدام باب البيت قلت لك لا تاخذنا نحن بدنا السلوم، في عندنا غرضين من البلوم بس شو الحكم هون؟ لك نشعر. هاي مثله القرض نفس الشيء، القرض نفس الشيء هو عارية صلة. التعليل الفقهي لها انه العارية او التبرع لا يكون ملزما ابدا، شيء التبرع ما بيصير الزام. نعم. معاملات السبيل في العالم تكون على هذه الصورة من امون بلوى، في الاولاد يعطون الاشياء والناس ياكلون وياكلون، في هذه الصورة لم نطلب هذه المسألة في صورة امون بلوى. لا هذه بلوى بدون عموم. هي بلوى مو عموم بلوى، بلوى هذه. أصلا إطعام الطعام قال عنه صلى الله عليه وسلم هو من النياحة، لا يجوز لأهل الميت أن ينفقوا لإطعام الطعام، هذه بلوى بدون عموم. لا إذا نقول عموم البلوى الربا من عموم البلوى، هل تحل؟ وهذا يوجد نص، هذا يوجد نص طعام الميت من النياحة، راجع الحديث هذا يوجد فيه نص. نعم من أعد الطعام من الجعمر؟ أيوة، وهذا جائز، هذا مشروع، هذا مشروع. هذا نحن سيدي هنا نتعلم لكي نقبل هذه الأشياء التي يبيحها إخواننا الباكستانيون بقوله بعموم الجوزة. لا لأن الواقع يتوسعون في هذا الباب، كل شيء بيقولوا عنه عموم الأجواء، لا هذا ما يصح هذا الكلام. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة، إذ لا جبر في التبرع، هي قلناها أنه مثل السلم، على اعتبار الابتداء هو إعارة، والإعارة لا يلزم فيها التأجيل، مهم؟ هلا عرفتني هالألم؟ عشان أنا أكتب رسالة أو كذا. بعدين تقول لي انا مضطر له، شو الحكم؟ لا بعطيك اياه، ما بيصير انا اضل معي. نعم. تتصرف بالمنافع. القرض ليس مثل الاعاره تماما، صحيح، لكن هو الإعارة استهلاك المنافع، صحيح؟ القلم أكتب به، والقرض هو استهلاك العين، لكنه يصح بلفظ العارية. يحسن لك عيرني 10,000 ليرة، يصح؟ نظام إعارة فيه إعارة أشياء تستهلك عين الدولة. ما اسمه إعارة؟ لا، إذا كانت تستهلك عينها هي أشبه ما تكون بالهبة أو القرض. والقلم صح فيه استهلاك عين، مظبوط. نعم، ما هو إعارة مطلقة؟ وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح، لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا. ليش معنى هلأ؟ إذا في عنا ابتداء وانتهاء، في الابتداء اعتبرناه عارية، مهم؟ والعارية لا جبر فيها لأنها تبرع. وعلى اعتبار الانتهاء اعتبرناه معاوضة، مهم؟ والمعاوضة لا تجوز فيها النسيئة. ما في أنا سدد لك الدين، صار معاوضة، مو زيادة فيها نسيئة. أنظره جيد، لكن شرط وحق ويروح على المحكمة ويحلف يمين إنه كذا ما بيجوز، مهم؟ هذا حق المقرض، كله حق المقرض. قالوا على اعتبار لا يصح التأجيل. لا يصح التأجيل يعني إذا ذكر فيه، أيوة، إذا ذكر فيه كشرط. أما إذا سكت عنه يجوز. وهذا دين، وهذا بخلاف، شو هذا دين مقصود فيه؟ إنه هلأ بيجي معنا باب الربا، ما في عندكم هذا دين؟ أنا عندي فيه وهذا دين. طيب نقول وهذا ربا وهذا، لا لا تكتبه. طيب، وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله 1,000 درهم فلانا إلى سنة، حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبه قبل المدة، لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنة، فيلزم حقا للموصى له. إذا بحال واحد للموصى له، شلون موصي له؟ ايه من الطير، ايه من الموصى له؟ فكر سيدي فكر. زين موصي منيح، اما الموصى له الموصي له مرسي، موصي منيح، انا عندي للموصى له، حط نسخة للموصي، هي نسخة للموصي، يصح الموصي. يعني القرض لا يجوز تأجيله إلا من وصية. إذا قال أنا مثل الدين فلان، تقرض فلان من مالي 100,000 لمدة سنة، لا يجوز الورثة أن يطالبوه قبل السنة، اعتبروه بمثابة الوصية بالخدمة. جارية فلانة تخدم فلانا سنة، هاي مثلها. نعم. لا يفسد العقد، يلغى هنا لما في الوجه الأول جاز ولا يعني ولا جبر، فصار شبهة، لما اختلف بين الابتداء والانتهاء صار شبهة لم يعد حقيقة. نعم، هل عليه اسم؟ نعم عليه اسم. نعم، اذا كان كفيل لمن اراد ان يستقرض من البنك عليه اسم، مهم؟ لان هذه معصية تقوم بذات الفعل، مهم؟ لولا الكفيل لما حصل القرض، كله ما حصل، صحيح؟ السكنة فلان، في انا عندي بيت في شارع بغداد، لما موت يسكن فيه فلان سنة، ما طلبوا بيجرة، هي سكنة، حق السكنة، ما له مالك للبيت ولا مستأجر، حق السكنة، أيوة مثل الإعارة، هبة المنافع، هبة المنافع. نعم؟ لا لا، تلته بمقدار الثلث، قال هون ما ذكر، قال من ثلثه، لأنه هذا وصية. بتصير الوصية كلها من الثلث بالحصص. التبرع اللي هو بثلث ماله للمفروض ماله كله 600,000. فاهم كيف؟ هو تبرع بثلث ماله للجهات الخيرية. قديش يعني 200,000؟ وأوصى شو قلت بالسكنة؟ بالسكنة، وهي السكنة مثلا قيمتها 50,000. مضبوط؟ ايوه. فبنطلع من 200,000 بنقسمها أربع أقسام، بنقسمها خمس أقسام من 200,000. أربع أقسام بتروح لهي المصلحة، واحدة لهي بالنسبة. لاحظت كيف؟ يعني هي بتصير بدل 200,000 شو بتصير؟ 160,000. وهي وين بتصير؟ 40,000. هينا قسمنا 10 وهينا قسمنا 40. طيب. نعم. لا علل الوصية ليس قبل الأجل. علل ما علل قال لأنه وصية بالتبرع. الوصية سيدي شوف بالحياة مين اللي بده يلغي هذا التبرع؟ هو. واضح فيه؟ لما يموت مين اللي بده يلغي التبرع؟ لا يستطيعون، لا يستطيعون. لاحظت فيه؟ يعني هون كأنه صار هو حتم على نفسه وقبض على ذلك. بينما بالحياة لو مثلا أنا أقرضك وإذا فلان بده يلغيه يحق له ولا يحق، وهون الورثة صار طرف ثالث. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل شخص حق الثلث في ماله. الوصية مال على قبض، الورثة مال على قبض. باب الربا. قال الربا محرم في كل مكيل او موزون اذا بيع بجنسه متفاضلا. علت الربا في المذهب الحنفي علتان، شو هي؟ الجنس، لا مو الكيل والوزن، الجنس والقدر. القدر شو بيشمل؟ هذا بيشمل كيل او وزن. ما بيصير يجتمعوا الكيل والوزن، يا كيل يا وزن. هاي هي علت الربا. يعني الحنفية قالوا علت الربا شيئين، الجنس مع القدر. مع فالعلة عندنا الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. قال رحمه الله ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل. يعني اختصارا يقال القدر مع الجنس. والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. وعد الأشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال. شو يعني على هذا المثال؟ مثلا بمثل يدا بيد. ويروى بروايتين بالرفع يعني مثل بمثل وبالنصب مثلا بمثل. ومعنى الأول الرفع يعني بيع التمر مثل بمثل، يعني بيكون خبر بمبتدأ محذوف. ومعنى الثاني بيع التمر بيكون مفعوله بفعل محذوف. واضح؟ طيب بيع التمر مثل بمثل، هي أدأنا بالرفع أدأنا بالنصر، بيع التمر مثل بمثل. والحكم معلول بإجماع القائسين. مين اللي ما بيقولش من أهل السنة والجماعة؟ الظاهرية. الظاهرية قصروا الحكم على هذه الأصناف الستة، قالوا الربا لا يدخل إلا بالأصناف الستة المذكورة في الحديث. بقية أهل السنة الذين يقولون بالقياس قالوا فيه علة. الحديث تستنطق منه علة ويقاس على هذه العلة كل ما كان فيه هذه العلة. واختلفوا في ذلك على بالنسبة للمذاهب الأربعة في ثلاث أقوال، الحنفي والحنبلي مثل بعض نفس الحكم. الحنفي والحنبلي. المالكي قال أقوات والشافعي قال المطعومات. والثمانية. الزمنية ما فيها قياس. طيب ماشي. ولكن العلة عندنا ما ذكرناه، هي العلة في المذهب الحنفي. وعند الشافعي رحمه الله الطعم في المطعومات والزمنية في الأسماك والجنسية شرط. هذا كله كلام الإمام الشافعي. ما خلاص؟ الطعم في المطعومات والزمنية في الأسماك هي العلة. طيب قالوا له الجنسية، قال شرط. شو يعني شرط؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، هذا هو الشرط. الشرط يعني هون قالوا هذه علة كاملة، قد تكون علة في بعض الأحيان لكن ليست دائما، هذا شرط وليس علة. قبح الطمع، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. الوضوء من شروط الصلاة، فإذا أنا قمت بكل أركان الصلاة وهذا بدون وضوء لأنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. إذا أنا متوضئ مو معنى صليت العصر أو صليت المغرب، نعم. بينما العلة يلزم من عدمها العدم ومن وجودها الوجود، مو هيك؟ لا مت السبب، السبب يفضي إلى شيء ولا يؤثر فيه، العلة تؤثر فيه. فلذلك نحن نقول عن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب ولا نقول علة العلل، مفهوم؟ ليس أن سبحانه وتعالى واحد مختاره، بينما العلة تفضي ظهري مباشرة ما في اختيار. نعم الوجود من عدم العدم، العلة تثبت مع المعلول وجودا وعدما، بينما الشرط يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجودا ولا عدم. والمساواة مخلص، يعني حتى نتخلص من الحرام بشرط المساواة، هذا كله كلام الشافعي. والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين، التقابض والمماثلة، التقابض بقوله يدا بيد صلى الله عليه وسلم، والتماثل بقوله مثلا بمثل، واضح؟ الأصل هو الحرمة، يعني هذه المقايضات التي تتحقق فيها يا هذه العلة، الأصل فيها الحرمة والمخلص فيها المساواة، أن تبيعهم بمقدار واحد. نعم. نعم. والشرط نص على شرطين، التقابض والمماثلة، وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر. كيف يعني؟ تقابض، أعطيني لا أعطيك. هلا لو كان مثلا بدك تحط لي كاف، إلا حطه على الطاولة، مظبوط؟ أما إذا كانت جوهرة انك لا تحط على الطاولة، هات لشوف. لاحظتوا كيف المعنى؟ التقابض يشعر بايش؟ بالعزة والخطر. انسان الشيء اللي فيه اهمية له وله عزة وله ندرة ما بيضعه على الطاولة، يقبض دغري باليد، هذا يشعر بالعزة والخطر. كاشتراط الخطر لك، يعني الشيء له اهمية، فلان خطير مو يعني مجرم، يعني له اهمية. كاشتراط الشهادة في النكاح، مهم؟ لأن هذا موضع له خطر، فلذلك الله سبحانه وتعالى اشترط لحله شو هو؟ الشهادة. فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة، عم يقول إمام شافعي لازم العلة تكون متناسقة مع العزة والخطر، وهو الطعم لبقاء الإنسان به، مهم؟ ما في وجود الإنسان دون طعام. والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح فيها، هاي ما بدها شرح، تعرفوها إنه عزيزة وخطيرة، مهم؟ ما بدها شرح. التي هي مناط المصالح بها، ولا أثر للجنسية في ذلك، لماذا؟ لأن الجنسية لا فيها عز ولا فيها خطر. هذا كله كلام إمام شافعي، فجعلناه شرطا. إمام شافعي جعله شرطا. والحكم قد يدور مع الشرط، وهيك لا يلزم من عدم العدم، بنصفه يدور مع الشرط لكن مو بكله، لعله ينبغي ان تدور مع المعلول دائما. هذا كله كلام الامام الشافعي. ولنا جعل الجنسية شرطا ولم يجعله علة، نحن جعلناها مذهب الحنفي علة، هو جعلها شرطا. ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع، وهيك لما قال التمر بالتمر مثل بمثل، كأنه هذا شيء مشروط بهذا، المثلية مشروطة في البيع، مهم؟ وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع. شلون يعني هو المقصود بسوقه؟ يعني إذا ترجع إلى أسباب ورود الحديث، مثل ما في أسباب نزول القرآن في أسباب نزول ورود الحديث، لماذا ورد هذا الحديث؟ هذا الحديث ما سببه؟ لما سيدنا بلال باع اشترى صاع تمر صاعين، فاهمين؟ فلذلك قال وهو المقصود بسوقه. الحديث كله سيق لأجل ماذا؟ لأجل المبادلة. لاحظت كيف؟ لمعنى البيع إذ هو ينبئ عن التقابل. التماثل ينبئ عن إيش؟ عن التقابل. وذلك بالتماثل. هاي تعليل. تعليل آخر. أو صيانة لأموال الناس عن التوى. شو التوى؟ هلاك. هلاك. صيانة لأموال الناس عن التوى. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إذا في عندك صاع تمر جيد أو فاخر جدا وأنا أريد أن أحصل على هذا الصاع بأي ثمن، بشتري منك 50 صاع تمر، صحيح؟ هذا فيه شو؟ فيه هلاك الأموال. هي صيانة لأموال الناس عن التوى. أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به، هي من معنى التقابض. ثم يلزم عند فوته حرمة الربا. فوت التماثل والتقابض يلزم منه حرمة الربا. والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى. مو هيك؟ في مماثلة صورية ومماثلة معنوية. والمعيار يساوي الذات. شو المعيار يساوي الذات؟ 50 صاع ب50 صاع. هذا مماثلة شو؟ صورية. هذه هي المماثلة الصورية، صحيح؟ 50 صاع مقابل 50 صاع. والجنسية تسوي المعنى. تمر في تمر الألف لكن كله اسمه تمر وكله حلو طعمه قريب، صحيح؟ هاي الجنسية هذا مساواة معنوية ليست مساواة ذاتية. نعم؟ بالحلو والطعم والكفاية انه يستعمل به. نعم. فيظهر الفضل على ذلك. لذلك عندنا مساواة صورية ومساواة معنوية فيظهر فيها التقابل. يظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا. من أين أخذنا ذلك؟ من معنى الربا في اللغة ربا إذا زاد. فيظهر الفضل في عدم التساوي في الذات أو في الصورة أو في المعنى. فيتحقق الربا لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه. مهم؟ لما يكون أحد العوضين أكثر من الثاني هذا اسم الربا. عن عوض. عن عوض. نعم. يعني لما يكون بيجي معنى لسعب المسألة. مثلا إذا عندك 40 درهم مقابلة ب30 درهم وملعقة. ملعقة ليست فضة. يجوز. ليش؟ لأن الزيادة التي هنا مقابلة بعوض. شايفي؟ أما لو كان بدونه شو بيكون خالي عن العوض. واضح؟ نعم. ولا يعتبر الوصف. الوصف لا يعتبر. مر معنى مرارا والآن مر. ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا. ولذلك أصلا في ورود هذا الحديث أنه قال له سيدنا بلال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن هذا تمر خيبر جنيد نشتري الصاع منه بصاعين، معناته وصفه أفضل من غيره. فالوصف لا يعتبر، والدليل على أنه لا يعتبر قوله صلى الله عليه وسلم مثل بمثل مثل. مهم؟ أو لا يعد تفاوتا عرفا. هيحتاج أول شيء بالعرف، راح يجيب ثلاث أدلة لهذه النقطة أنه الوصف لا يعتبر. أولا بالعرف. أو لأن في اعتباره سد باب البيعات. ليش؟ لأن لا يمكن لشيئين مهما تشابها أن يكون وصفهما واحد، صحيح؟ أو لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء. أنه هي الظاهر واردت في بعض الروايات بس الظاهر مو ثابتة. فإذا بماذا احتاج؟ احتاج أول شيء بالعرف، ثم بالاستحسان لأنه يسد باب البيعات، ثم بالنص. العرف الشرعي انه الوصف لا اعتبار. العرف الشرعي لا اعتبار. والطعم والزمنية من اعظم وجوه المنافع. مهم؟ يعني اعظم مصالح البشر الاكل والمال. مهم؟ والسبيل في مثلها الاطلاق بابلغ الوجوه. يعني هنا ردوا على الامام الشافعي قالوا اذا كانت الطعم والزمنية هي اهم شيء في الحياة لازم يكون مطلقة ما لازم يكون مقيدة. مهم؟ ضربنا لهم مثال انه الهواء لانه الانسان لا يستغني عنه 5 دقائق، الحمد لله متوفر وين ما كان بدون فلوس. الماء ليس كذلك، هو متوفر لكن يحتاج الى نقل. الطعام بده فلوس، لانه هي على يعني كلما نقصت الاهميه ازداد القيد. مظبوط. هو نفس الشيء، شو عم يقول؟ والطعم والثمنيه من اعظم وجوه المنافع والسبيل في مثل الاطلاق بابلغ الوجوه لشده الاحتياج اليها دون التضييق فيه، فلا معتبر بما ذكر. يعني هنا عينوا العله ونقضوا علة الإمام الشافعي بأنه إذا كان المقصود فيه العزة والطعام والثمانية هي ينبغي أن تطلق لا تقيد. إذا ثبت هذا فنقول إذا بيع المكويل أو الموزون بجنسه يدا بيد مثله بمثل جاز البيع فيه بوجود شرط الجواز وهو المماثلة بالمعيار. ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله مثل بمثل كيلا بكيل، يعني في رواية صحيحة بدال مثلا بمثل كيلا بكيل، وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن، كمان هي نفس الرواية. في رواية أظن على طريق سيدنا عبادة ذكر بدال مثلا بمثل التمر بالتمر كيلا بكيل يدا بيد، والذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد. وإن تفاضلا لا يجوز لتحقق، لم يجوز لتحقق الرضا. ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت في الوصف كما ذكرنا. ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة والتفاحة بالتفاحتين. شلون هي صار هيك؟ نعم. لا إذا اجتمعت العلتان حرم التفاضل والنزاع، وإذا انتفت العلتان حل التفاضل والنزاع، وإذا وجدت علة واحدة حل التفاضل وحرم النزاع. هون نشوف تفاحة بتفاحة، في جنس لما ما في جنس؟ هذا جنس واحد، مهم جنس واحد، في قدر في وزنه ما في على تفاحة تفاحتين، هي اعتبرها دون الوزن. يعني عند الحنفية الوزن يبدأ مثلا من نصف كيلو أو كيلو مثلا، وهذا دون الوزن، فاجتمعت علة واحدة. إذا اجتمعت علة واحدة ما الحكم؟ حل التفاضل وحرم النساء. أعطيتك تفاحة مقابل تفاحتين يجوز، لكن ما بيجوز أعطيك الآن تفاحة وإنك تعطيني غدا التفاحة، فيكون مطفي الآن لكن يحرم النساء. أنا أول سيذكرهم، أنا بس اضطريت لذكرهم مشان تعليم هذه المسألة، لأن ما في قدر، ونعتبره دون القدر، دون القدر. هلا حتى عرفنا إذا ذهبنا عند الخضر الآن، قلت له أعطيني قبضة تفاحة، قال لك هات 5 ليرة، ما بيفينا، بيفينا عادة ما بيفينا، هي يعني ما في قدر هون. هون في قدر، هون كمان أقل صحيح. يشبه هون ما بيقولوا عدد، بيقولوا دون الوزن، العادة لا يوزن عدد، ما في ما بل فالبيضة بالبيضتين يبدل، لماذا؟ لأن اجتمع الجنس لكن ما في قدر. بس مثل ما قلنا جنس موجود وقدر بيضة. نعم هيك الفقه في المذهب الحنفي، اذا اجتمعت العلتين حرم التفاضل النساء، اذا وجدت واحده حل التفاضل وحرم النساء. الشيخ صريحه ان حل التفاضل ما اظن فيها، هذا استنباط في الفقه الحنفي، لأن المساواة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الفضل. المساواة بالمعيار الذي هو كيل أو وزن، هذا لا يوجد في مسألتنا، يوجد الجنس فقط، ولم يوجد فلم يتحقق الفضل. ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف في المذهب الحنفي، إذا أتلف تفاحة أو حفنة فهي مضمونة بالقيمة وليس بالوزن. وعند الشافعي رحمه الله تعالى العلة هي الطعم ولا مخلص وهو المساواة فيحرم. يعني هلأ رح يجبنا المسائل هاي تحل عند الحنفية وتحرم عند الشافعي، لماذا؟ لأن عند الشافعي تحققت العلة وهي الطعن، فلم تتحقق العلة عند الحنفية لأن ما في قصر. هلا نجي مسائل بالعكس، تحل عند الشافعية وتحرم عند الحنفية، مسألة قديمة. نعم، مساواة بيكون تفاحة تفاحة. ذاكرين بالصاع نصف صاع، نصف صاع بالنسبة للكيل، بالنسبة للوزن أنا ما وجدت، ممكن بدنا نرجع للمطولات نشوفها، بس تدفع على هالعرف، بدل ما قلت لك الواحد إذا راح يشتري تفاحة ما بيوزن له إياها عادة. وعند الشافعي رحمه الله العلة هي الطعم ولا مخلصة وهو المساواة فيحرم، وما دون نصف صاع فهو في حكم الحفنة، هي بالمذهب الحنفي. لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه. طيب. هلا رح يجيب مسألة تحرم على الحنفي وتصح على الشافعي، شو هي؟ ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس، اجتمعت العلتين، وعنده يجوز لعدم الطعن والثمن له. كيس شميته بكيس شميته. عند الشافعي جائز، عند الحنفي ليس بجائز لاتحاد الجنس. كلاهما موزون مو هيك وزن فلا يصح. واضح؟ هي جبنا مسألة تحرم عند الشافعي وتحرم عند الحنفية ومسألة بالعكس. واضحة هيك؟ قال هذول اللي قلناهم اللي كنتم تكتبون لكم، وإذا عدم الوصف الجنس والمعنى المضموم إليه، شو المعنى المضموم إليه؟ القدر الذي وكيل أو وزن، حل تفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة، وإذا وجد يعني العلتان حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة، وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر أو عدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. مثل حيجبنا مثال أن يسلم هروي، عندكم هرويا في هروي مهم، عندي هروي في هرويين، في المسألتين صحيحتين، شو ليش؟ شو صار هنا؟ الجنس شو هو؟ جنس متحد، هروي بهروي، سوق هروي، سوق هروي، نعم؟ بالجنس، هروي بهروي، لكن لا يكال ولا يزال، فاجتمعت علة واحدة، حل التفاضل وحرم النساء. سواء بيعطيك هروي بهروي او هروي بهرويين يشترط التقابض، لكن النسيئة تحرم. واضح؟ نعم. هذا اجتمعت فيه علة واحدة الجنس. او حطة في شعير، حطة في شعير هي بالعكس، وجد القدر واختلف الجنس. واضح؟ مهم؟ يعني كلاهما مكيل، الحطة والشعير مكيل لكن مو جنس واحد، فحل التقابض. أنا بيع صاع قمح بخمسة أصواع أو ستة شعير وحرم النساء. شايف؟ واحدة على الجنس وواحدة على القدر. الشافعيين اللي هي الشعير بالحلقة حرام هو مطعوم؟ إيه نعم، نعم. وجنسه شرط فيلزم من عدمه لعدم، إيه صح، لأنه مو جنس واحد، ما لا يجوز، الجنس شرط اعتبره. نعم. فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء في أحدهما، وجود أحد الوصفين. نعم العلتين، نعم الوصفين مقصود فيهم العلتين. طيب. وقال الشافعي والجنس بانفراده لا يحرم النساء لأن النقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل، وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين، فالشبهة أولى. عم يقول الجنس لحاله لا يحرم النساء، لماذا؟ لأنه لا يحرم الفضل. هاي حجة الإمام الشافعي عليه شو قال؟ قال أنتم أجزتم الفضل، مهم؟ جاز الفضل وحرم النساء بوجود الجنس، مهم؟ هذا كل الحنفية. قال الإمام الشافعي ردا علينا، قال إذا كان النساء شو هي؟ هو فضل معنوي مو فضل حقيقي، مهم؟ لما يطول الزمن يصير المال أكثر، صحيح؟ بالتقسيط مو هيك نفعل؟ فقال إذا كان حقيقة الفضل جائزة ومن ثمن باب أولى معنى الفضل أن يكون جائز. واضح كلامه؟ لما أنتم أجزتم عن رفع الحنفي أنتم أجزتم حقيقة الفضل، فكيف تمنعون معنى الفضل؟ جاز الفضل مثل ما قلنا أنا بيعك صاع صاع حنطة لعشرين صاع شعير فأي الفضل؟ فالإمام شافعي إذا أجبتم حقيقة الفضل من باب أولى أن تجيزوا معنى الفضل. نعم. ولا لأنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو الجنس، والنقدية أوجبت فضلا في المالية فتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة. يعني قالوا إنه هذا الزمن له مال له معنى النقدية فهو يورث شبهة، والشبهة تعمل كالحقيقة. ما بيش معنى مهم شبهة الشبهة معتبرة لكن شبهة الشبهة غير معتبرة، لذلك قالوا تعمل ها هنا الشبهة وهي مانعة كالحقيقة. نعم نعم مو هيك التقسيط ما له قيمة؟ نعم. ايه هلا رح يجي معنا الاستثناء، لقيت هنا بقى في الى استثناءات نقفه. نعم نعم سيد. المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ما تجعل الحس إذا فيه سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا بالنعم وفقينا لما علمتنا. اليوم في أروش زيادة ليش؟ نعم؟ أيوه يطمن سؤاله بس ليه؟ ما هي؟ ولا بصيركم مضافحة التنمية حتى يكون العوض ما في غير عوض واحد السلعة. العوض والسلعة. أنا بعتك هذه السلعة بالشيء الذي اشتريته به اشتريتها به مهم؟ العوض واحد عوض ضبط ما في عوض الحكمة ما تصير سمن، بس الزمن قد لا يكون فلوس. الحكمة والربا ما تصير بلا اقتصادية. أنا نتركها لك اقتصادية. الربا عند الاقتصاديين اللي درسوا الربا أسوأ نظام وجد في الدنيا كلها، والمستفيد منه أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة. وهذا الأحداث التي تجري اليوم أثبتت أنه كلياتنا نحن من هم ممسوكين من رقبتنا، كيف ما بنحسن نتلحفظ بسبب شو؟ سبب النظام البنكي العالمي. حتى بنوك أمريكا في عندهم عدد من البنوك الله عليهم قديش كلها بتصب اموالها في خمس بنوك او اربعة أو هدول هنين ماسكين كل الدنيا. بس في هنا بنوك خشية الغرب خشية الغرب شايف كيف؟ يعني انت بتمشي حالك تقول يلا بمشي حالنا ناخد واحد اثنين بجوزه ما بيسوى هيك لعله يكون هذا جائز. قال له صلى الله عليه وسلم بيع واشتري لسيدنا بلال، بيع صاعين واشتري صاع. شو هو؟ هذا شو يعني مضموم القيمة؟ إذا كان لا يوزن عادة، إذا أنا رحت لعند الخضري وأتلفت له تفاحة، هاي التفاحة لا تضمن بالوزن، تضمن بالقيمة قديش تسوى. ما يعتبر نسبي حتى يدخل تحت الأوزان المعتبرة. هو على رأي الحنفية كل ما هو دون نصف ساعة ليس، والحفنة هي كيل مو وزن. الحفنة كيل. فانا عم يقول كل ما هو نصف دون نصف صاع. النصف صاع كم حفنة بيطلع؟ حفنتين، لان هاي الحفنة اذا هيك الحفنة هذا مد اسمه، والصاع اربعة امداد، فنصف صاع حفنتين. نعم سيد. اي بس ما كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكيل ابدا، وما كان موزونا فهو موزون ابدا. زيت وزن، زيت الوزن. لا كم كيلو زيت؟ سنتين. في لا مو غالبا، الحليب معظم السلماني صاروا بيبيعوا بالوزن. كان قديم باللتر، كان كله بالكيل. نعم؟ على رواية أبو يوسف لها دخل، وكان له بالحاشية ما له إلى ترجيح هذه الرواية، لكن عند إمام أبو حنيفة وإمام محمد ما كان كيليا فهو كيل أبدا، وما كان وزنيا فهو وزني أبدا. شرحت أظن، بيّنت لكم أنه لما يتساوى بالكيل قد يختلف بالوزن، مهم؟ هلا أدانتي مع الشبريد بيّنت لكم أدانتي، وأنا كنت أنا أظن بتذكر أنه شرحت لكم يا زعلنا. التمر، خذ التمر، التمر في حبة كبيرة وفي حبة صغيرة، مو هيك؟ زعلنا مكيال للتمر، هذا مكيال وهذا مكيال، حطينا فيه هيك. هذا حبة كبيرة وهذا حبة صغيرة، لنفرضها هذا صاع وهذا صاع، لما تجي توزن هذا وهذا بيطلع هذا بعض. لا شايفين؟ لا لا هي طول بال، خلينا نكمل قصدي بعدين تقول القصه واضح. فهون تساويهم في الكيل يوجد اختلافهم في الوزن، فهذا بجوز بالوزن يطلع كيلو ونص، هذا يطلع كيلو جرام. واضح مظبوط؟ فلما انا اساويهم بالوزن وهيك انا بعد كيلو بكيلو، لما اجي بدي ارجعهم لهالمحل هذا الكيلو تبعه بيطلع لهون، فصار في تفاوت، صار في تفاوت، صار في ربا. واضح؟ وضحت المسألة؟ يعني هذا كلام واضح عندي. طيب. بس عم قلنا انه بشكل عام شيء وزني تعاملنا فيه بالكيل في حرمة بشكل عام ما عندنا. لا لا ما في حرمة، إذا أنا بفلوس عم اشتري الإشكال فيه فقط مرقت معنا هاي. فما عم تدرسوا شو عم يمرق معكم. لأن قال لا بأس به في السلم أن يباع وزنا للقمح، ما مرقت معنا؟ لا بلا بلا ما ما لما تسع ما مرئ إيه؟ لا بلا نعم الآن وصلنا الحمد لله. طيب ماشي لا تؤاخذنا، عم يصير تداخل عندي بين محل ومحل. يعتبر هيك كثير بموضوع الصور. إذا بادلت كيلو تمر بكيلو تمر نعم في ربا، لأن صار في تفاضل على هالمسألة اللي شرحت لك يا صار في تفاضل مضبوط؟ لأن لو وضعته في المكيال بيطلع مختلف، فإذا صار مختلف صار في تفاضل. هذا رأي أبو حنيفة، رأي يوسف أنا رأي يجوز كيلو بكيلو صح. في سؤال ثاني نكمل نكمل ولنا لا خلصنا ولنا بدك نعيدها من عيدها. ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر والجنس. أنا اللي قبلها نعم هاي شرحناها شرحناها. والنقضية أوجبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة، هاي شرحناها بدكم نشرحها؟ نعم؟ شرحناها وهي شرحناها حتى انه انت طلعت قبل الوقت. النقدية أوجبت فضلا في المالية، أي واضح شو معنات النقدية أوجبت فضلا في المالية؟ هلا إذا أنا بدي بيعك هالجاكيت هذا نقدي قديش مثلا لنفرض 200 ليرة، فإذا بالتقسيط قديش تبيعك يا؟ 150. لك 150 منيح بتقابلين كثير ما شاء الله. فهون الزمن صار له زمن لما ما صار له زمن؟ صار له زمن. فهي معناه شو قال؟ النقدية أوجبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة. الشبهة في المذهب الحنفي ما ذكرناها مرارا تعمل كالحقيقة، مهم؟ فبما انه هي ما قلنا عنه مال حقيقة لكن فيه معنى المال، لاحظت فيه؟ فيورث شبهة في العقل، صار في تفاضل، مهم؟ لما أنا ما تقابلت أنا وياك في المجلس صار في تفاضل بسبب الزمن، فأورث شبهة في العقل، شبهة ربا، والشبهة كالحقيقة. حال، حال، نقدية حال. قال من وجه نظره الى القدر والجنس، ونختلف الجنس. وين؟ هم فانا اذا ما من وجه نظره الى القدر او الجنس ونختلف الجنس، ذلك لا وين؟ على ايش هي المسألة كانت؟ صح، اي نعم، من القدر او الجنس، في نسخة القدر أو الجنس، أنت شو النسخة اللي عندك؟ مو مع بعض، ما عندنا القدر والجنس. لو قال القدر والجنس حرم التفاضل النساء، لكن لما قال القدر أو الجنس حل التفاضل وحرم النساء. أنا نسختي القدر والجنس، بس في نسخ أو وهي أصح. هلا رح يجي معنا شيئين يجتمع فيهما علة واحدة ولا يحرم فيهما شيء. شو هن؟ عندك رح يذكر الآن. إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز وإن جمعهما الوزن، لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن. طبعا بيع السلم فيه أجل، مهم؟ والأجل منعناه نحن عند اجتماعي علة واحدة، مهم؟ فهون جاب مثال عن الزعفران والذهب جنس واحد، كلاهما شو؟ موزون. هذا موزون وهذا موزون، فاجتمع شو؟ علة واحدة. يعني في عنا الجنس والوزن، جنس غير متحقق هنا، مظبوط؟ والوزن وزن متحقق. بناء على هذه القاعدة، إذا أنا بدي بيع سلم، يعني بدي أدفع لك هلا ذهب وآخذ منك كذا كيلو زعفران بموسم الزعفران، جائز أم غير جائز؟ بناء على هذه القاعدة لازم يكون غير جائز، لكنه جائز. لماذا يا حنفية؟ ليش خلفتوا قاعدكم؟ هلا راح يقول ليش. لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء، منى واحدة منى هذا وزن كبير يعني ضخم، وهذا الله أعلم. هو يتكلم هنا عن الزعفران الذي هو قضبان وعيدان، مو الزعفران المستخلص، أيوة. فهذا يوزن بالأطنان، يعني بدك تقول بزماننا أو بالأمناء. أي أول فرق، شايف كيف هذا لنفرض بالأمناء. طيب، وثانيا وهو مثمن يتعين بالتعيين، هو مثمن سلع. والنقود توزن بالصنجات، جرامات، وهو ثمن لا يتعين بالتعيين. ثمن يتعين؟ ثمن لا يتعين، هو الكاتب هون يتعين. حط له يلي عنده ما في لا يحط له. ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف بها قبل الوزن، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز. يعني هون يجوز التصرف قبل القبض، هون لا يجوز، واضح؟ فاختلفوا بثلاث أشياء مع اتحادهم بالوزن، اختلفوا بأشياء ثلاثة. فإذا اختلفا فيه صورة، صورة بين الطن وبين الجرام في فرق، مهم؟ ومعنى انه واحد ثمن، واحد مثمن، واحد يتعين، واحد لا يتعين، وحكما واحد يجوز بيعه قبل القبض، واحد لا يجوز بيعه قبل القبض، لم يجمعهما القدر من كل وجه. يعني اتحادهم في القدر الذي هو الوزن لم يعد اتحادا قويا، فتنزل الشبهة فيه الى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة. يعني اتحاد الوزن هنا لم نحكم به لان هذا كان ضعيف جدا، فلذلك كان نزل من كونه شبهة الى كونه شبهة الشبهة، ولذلك حكمنا بجواز البيع فيها. واضح هذه المسألة؟ هي مسألة الزعفران يعني؟ لا، كل امثاله. اذا عندك شمينته مثلا، شمينته ايضا وزني، هل القاضي بالذهب على نفس الشيء؟ لا، مو نفس الشيء. القاضي ولو بعد مثل الموازنة وقدرها صفحة الثلاثين قبل الوزن وتزامنا وأشباهنا صح. ما معنى انه يجوز التصرف في الزمن قبل قبضه ولا يجوز التصرف في السلعة قبل قبضه؟ شو هو الذهب؟ الذهب يجوز التصرف فيه قبل وزنه صح؟ انا الي عندك 20 دينار ذهب ايوه، لي ان اشتري من اخونا هنا ما شيء واقول له تروح تذهب الى الاخ امجد تاخذ منه 20 دينار، هذا التصرف فيها قبل قبضها. أما السلعة لا يجوز، ما بحسن إلا روح اشتري روح اقباض الزعفران الذي بيع عند أمجد. أسلم يعني مقصود بيع السلم. سلم، الأسلم هو بيع السلم. غير السلم معنا لا يجوز. لا، نحن ليش ضربنا مثل بالسلم؟ لأن هذا بيع نسيئة. لو كان بيع حال ما في خلاف، لكن هو بيع نسيئة على القاعدة حل التفاضل وحرم النساء. فلذلك ذكرنا السلم لأنه حل النساء لم يحرم في هذه المسألة. طيب الزعفران أشباهه لا يجوز، يعني أشباهه يلي سأل إنه مسعى الزعفران أشباهه يعني نعم التصرف قبل الموت لا يجوز في الزعفران؟ لا لا، كل شيء كل البضائع على الإطلاق لا يجوز التصرف فيها قبل القبض في المذهب الحنفي. نعم يعني بالوزن، بالوزن كان يوزنوا الدراهم والدنانير كانت توزن قديما. نعم هذه التي ذكرتها صحيح. طيب قال وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح. يعني من عهد المؤلف من عهد المرغيناني هذول كانوا يباعوا بالوزن مو بالكيل. وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا، وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة، لأن النص أقوى من العرف. وهيك النص أقوى من العرف، والأقوى لا يترك بالأدنى. وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس على العرف. رز مثلا رز أيوة، كل شيء يعني ما عرفنا بعهده صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل بها فعلى العرف، مثل الأرز مثلا. نعم وزن ما فرضا لو تركوا الناس ما تركوا المعاملة بالوزن فيها، لكن فرض على سبيل الفرض تركوا الوزن. ما تركوا الوزن سيدي، لأن إلى الآن الصايغ بيوزن لك إياها وقديش مسوى جرام الذهب وكذا وهذا كله، ما تركوا الوزن الى الان، ما تركوا الوزن. لا لا لا، العبره فيه للعرف مثل ما الفوا تماما. ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم نمشي فيه على العرف، ما كان على عهده نمشي على ما كان. يعني المكيس والموجود اذا كان في ما في تفاضل والانسان مثلا مكيل وزنه فما في تفاضل، إذا أنا اشتريته بغير جنسه مطلق يعني تشتري بوزن أو بكيل أو مجازفة. لما بدك تشتري بجنسه يجب أن يكون متماثلا بالطريقة التي كان يوزن بها بعهد يقدر بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب، وما هي لأنها دلالة، العرف دلالة والنص صريح مهم. هي مبدأ عام دائما، العرف هو دلالة والنص صريح. شلون يعني العرف دلالة والنص صريح؟ هلا مثلا لنفرض بالعرف انه المضاربة تلتين وتلت، مو هيك بيقولوا؟ انا قلت لك اعطيتك المال على انه نص بنص، هذا مخالف للعرف، لكن انا نصيت عليه فالحكم للنص ليس للعرف. بيقول لك كل الناس هيك عم يعملوا، ولو كان كل الناس، لما أنا صرحت النص الصريح أقوى من الدلالة، والصريح هو النص والدلالة هي العرف. يعني بمعنى آخر، لما نحن نسكت عن الشروط فكل شرط عرفي موجود هو سار علينا، وكل شيء نحن نصرح به ولو خالف العرف بيكون هو الأقوى. وعن أبي يوسف رضي الله عنه أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا، لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظورة إليها وقد تبدلت. فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا أو الذهب بجنسه متماثلا كيلا، إذا كان هكذا العرف. أنا ما بتذكر إنه بعصر من العصور صار الكيل صار الذهب يكاد، يمكن بده يجي لسه على العصر بس ما أجي لسه. لا يجوز عندهما، عند مين؟ أبو حنيفة محمد. وإن تعارف ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه، كما إذا باع مجازفته، كما أنه لا يجوز البيع مجازفة. ليش؟ لاحتمال الفضل. لا يجوز البيع مثل المسألة اللي هلأ شرحناها، تفاوت بين الكيل والوزن، إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم. هي يلي أنا ظنيت أنه عطينا السلام، يعني الإسلام بمعنى السلام. يعني أنا من شروط السلام أن يكون القدر معروف، فالقدر إذا نحن حددناه بالوزن في شيء كان مكينا في عهده صلى الله عليه وسلم، أو بالكيل في شيء كان موجودا في عهده، جائز، هذا عقد جائز. أنت بيجي الإشكال لما عم بدله بجنسه. قال يجوز عندهم، عند أبو يوسف حنيفة ومحمد لا يجوز عندهم، عند أبو يوسف، عند أبو يوسف يلغى الكيل ويعمل بالوزن. هلا القمح على رأي الإمام أبو يوسف يلغى فيه الكيل ويعمل بالوزن. إذا أنا بدي قايضك بشكل ما يكون ربوي، بعطيك كيلو قمح كيلو قمح. شايف في هذا ليس ربويا عند أبو يوسف، وهو ربوي عند أبي حنيفة ومحمد. طيب شو بدكم تعملوا أنتوا؟ هذا الكيل، فإذا قايضتك بالكيل صار ليس ربويا عند أبي حنيفة ومحمد لكنه ربويا عند أبي يوسف. أظن ماني متأكد من شوف لكم يا إن شاء الله، أظن إنه في الحاشية رجح قول أبو يوسف. والله ما هالأمور هي ما عادت شائعة كثير، يعني بيع المقايضة ما هو كثير شائع، بزمانهم كانت العملة قليلة فكانت مقايضة كثيرة وكان ربا الفضل كثير. بزماننا العملة كثيرة صار ربا النسيئة أكثر، مو هيك؟ معظم الربا بزماننا هو ربا نسيئة مو ربا فضل. طيب أنا أعطيتك مال الآن 1000 ليرة على أساس أنت بتسلمني 50 كيلو قمح بموسم القمح بشهر أيام، هذا عقد صحيح لما عقد باطل؟ عقد صحيح، مع أنه وزن مو كيل. بعهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الحنطة يتعاملوا فيها كيلا. ليش أجزنا هذا العقد؟ لأن المقصود من السلام هو تحديد الكمية، ونحن حددناها بالوزن. لا لا لا لا لا، أبو يوسف مثل البقية بيقولوا الصريح أقوى من الدلالة، لكن أبو يوسف قال ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديثه، قالوا على عادة أهل ذاك الزمان، ما قالوا تشريع دائم إلى يوم القيامة. هاي من وين تؤخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة صفات، مو هيك؟ هو نبي يوحى إليه، وهو مفتي، وهو قاضي، وهو سياسي، هو قائد عسكري كمان، مو هيك؟ فلما عم يتكلم هذه الكلمة من أي وجه قالها؟ لاحظت كيف؟ ضربت بسماس أدري أنت ضربت. لما قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، هل هذا هو تشريع دائم إلى يوم القيامة؟ أم قاله صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك لكي يحمس المقاتلين على القتال؟ الشافعية والحنابلة قالوا لا، هذا قانون دائم، قاله من حيث كونه نبيا صلى الله عليه وسلم، فكل قاتل في كل معركة له سلب القتيل. المالكية والحنابلة قالوا لا، قاله كقائد عسكري لتحميس المقاتلين على القتال، وكل قائد عسكري في كل معركة له هذه الصلاحية انه يقول لهم من قتل قتيلا فله سلب. اذا ما قال هكذا توزع الغنائم كما ورد. لاحظت كيف؟ فهون أبو يوسف قال لما تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام تكلم على عادة وعرف أهل ذاك الزمان، وليس كلامه هو تحديد تشريعي بحيث أنه يكون دائما إلى يوم القيامة. أما ما هو بيقول أن النص أقوى من عرف؟ لا، هذا على الخلاف. طيب قال وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني. لما تشوف 5 أرطال هذا وزني، لما تشوف 5 أصع كيلي. أيوة. معناه ما يباع بالأواقي لأنها قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا بخلاف سائر المكاييل. وإذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجاز. أي شرحنا قدلناها بحثا ما عاد في حاجة للشرح أكثر. مهم؟ قال وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس. الصرف شو هو الصرف؟ زمن مقابل ترجع مو مال بمال. لما تقول مال بمال في اصطلاح الفقهاء هذا اسمه مال وهذا اسمه مال. تقول زمن مقابل زمن. فهذا في المذهب الحنفي يشترط قبض عوضيه في المجلس يشترط فيه التقابض لقوله عليه الصلاة والسلام الفضة بالفضة هاء وهاء معناه يدا بيد. وسنبين الفقه فيه وسنبين الفقه في الصرف إن شاء الله تعالى. قال وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي رضي الله عنه في بيع الطعام بالطعام. الحنفية اشترطوا التقابض ما لأن حل النساء كذا لكن قالوا البيع الحال مو ضروري يكون القبض الاثنين بالمجلس مو هيك. لأنا مثلا أبيعك هذا الكتاب بيعا حالا أنت بتقول لي خلاص أنا بعت لك الولد بيعطيك المال مثلا الساعة 9 اليوم مساء هذا اسمه مؤجل لما حال مؤجل. لا حال هذا شو مؤجل مو هيك ساعتين سامحنا بساعتين ما في هذا اسمه حال هذا. لكن لما قال لك والله بعد شهر أو بعد أسبوع أو كذا هذا المؤجل. فهنا أبو حنيفة قال شرط التقابض في الربا مو ضروري يكون في المجلس في الربويات يعني يكون بساعات متقاربة. واحد راح البيت مشان يجيب مثلا ذهب إلى البيت لكي يأتي بالثمن أو كذا هذا ما في مانع منه إلا الصرف. إلا الصرف اشترط في أبو حنيفة التقابض في المجلس لاحظوا فيه. بينما الإمام الشافعي قال كل الربويات يشترط فيها التقابض الآني في المجلس والربويات عنده هي المطعومات فقط بالإضافة إلى الأسماء. عند الإمام الشافعي هي الربا كلها في الثمن والمطعومات بس. عند الحنفية أوسع هي في الثمن والمكيل والموزون. لكن الحنفية ما اشترطوا التقابض في المكيل والموزون بالمجلس إلا الثمن اللي اشترطوا فيه. ممكن نقول أن المؤجل هو ما فيه الشرط صح نعم ولو تأخر يومين ثلاثة دروس صحيح هي نقطة جيدة صحيح ما سواه يعني غير الصرف سوى ما سوى الصرف نعم يعتبر فيه التعيين تعيين عينت إنه أنا بعتك الخمسة أصع قمح بخمسة أصع قمح من عندك من اللي موجودين عندك نعم في خلاف الشافعي في بيع الطعام بالطعام ولا نعم خلاف الشافعي في بيع الطعام في نسخة هيك وفي نسخة هيك. له قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف يدا بيد ولأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية فتثبت شبهة الربا. في نسخة تتحقق وفي نسخة تثبت ما في مزية بالقبض على المجلس. هلا أنت عملت صفقة وراح عندك ما في شغل بالك هذا راجع لما كذاب لما شو بيصير إله مزية القبض في المجلس ما في شغل. ماشي خلاص هلا نحن وضحت هون المكبد القضية الخلاف. أحيانا بصير سألت تاجر جاري تاجر سأعتزل أنا كيس حنطر عنده باخذ كيس حنطر مثلا بعد يومين ثلاثة برجع بغير مو هو نفسه بيكون مثلا بيجيني أنا نعم هي صار ربا عندي. هي على قول أبو يوسف صحيحة إذا كان وزن واحد أما على قول أبي حنيفة محمد في ربا لأنك شوف الكيل ما تشوف الوزن. إذا اختلف الإنسان جيد أو رديء بس نفس الوزن يعني في نسيئة هون يعني يومين كذا في نسيئة لا ما بيصير لا ما بيصير بالنسبة لغير الأسماء غير الأسماء لا يعتبر في القبض. على مين أكبر كيس لا ما رأى معنى أظن ما رأى معنى إنه هذا الكيس بيمتد بهذا ما رأى معنى إنه بيمتد بيصغر الكيس. إذا واحد وجدته مشكلة مشكلة خاصة بالصرف أحيانا يعني أحيانا بيحاول من بلد لبلد بيعطيك مثلا بياخذوا المصاري بيحاول كلام بعلة بلد شو الحق يعني هاي إذا بدك تخرج من خلاف كل العلماء تصرفها بالعملة هذه، لأنه بيصرفوا بنفس البلد وبعدين بتسلموا إياها مشان يحول لك إياها. يعني أنت بغير هالبلد العملة اللي معه بتصرفها سوري بعدين بتسلموا. ممكن هم معه سوري أصلاً. لا عادة بيكون معه، بس هاي هي، بس هي أرخص. ليش ليش ناس تطلع معه فيها؟ لأن تحويل أرخص من إنه تقبضهم وبعدين تحولهم. طيب. هذا كلام الإمام الشافعي. ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف. أيوة. يعني الحنفية قالوا أنه ليش نحن اشترطناها في الأزمان فقط؟ لأن الزمن لا يتعين إلا بالقبض، ولا يمكن التصرف فيه إلا بالقبض لما يكون في اليد، بينما بقية الأشياء معينة بدون تعيين. واضح هذا الفرق عند الحنفية. ممكن التصرف قبل القبض، نعم. وهو يترتب ذلك على التعيين بخلاف الصرف، لأن القبض فيه ليتعين به، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد عينا بعين، يعني شيء محدد بشيء محدد، كما كذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يعني في بعض روايات حديث سيدنا عبادة بدل يدا بيد عينا بعين، لما قال عينا بعين كأن المقصود به التعيين، التعيين لا التقابض الآمين. يعني بس هذا ما حد اعتبره من الفقهاء، لأنه بيقولوا هي ثمنية خلقة، كيف والشيء الثمني خلقة لا يمكن لأحد أن يبدله، لذلك الحنفية حتى أوجبوا فيه الزكاة. مهم الحلي هي أثمان، ليست أثمان الحلي، ورغم ذلك الحنفية أوجبوا فيها الزكاة لأنها بالخلقة التي خلقها الله تعالى عليها هي أثمان. وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا. مهم إذا واحد عم يبيع نقدي بالتقسيط وانت جبت له الثمن بكرة، هل لك هذا مثل التقسيط؟ هذا مثل الحال. مهم بخلاف النقدي والمؤجل. قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين لانعدام المعيار، يعني لا يوجد وزن هنا، شو يوجد فقط جنس، وإذا قلنا إذا كان يوجد واحد حل التفاضل وحرم النزاع، حل التفاضل بهالحال فلا يتحقق الربا. والشافعي رحمه الله يخالفنا فيه لوجود الطعم على ما مر. مطعوما كل شيء مطعوم فيه ربا عند الشافعي. قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد رحمه الله لا يجوز، لأن الثمنية تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما. شو هي المسألة؟ إذا أنت عندك 10 ليرات محددة، هاي 10 ليرات مثلا كانت عند الشيخ الفلاني، أنا بدي أخذها منك بركة بس، شايف كيف؟ فأنا لو أعطيتني دستك 10 بدالة ما أستبدلها بهذه أنا بدي عين هذه 10. فهنا لما صار الثمن مقصودا لذاته يجوز أن أشتري منك هذه 10 20 ليرة أو 30 ليرة على قول مين؟ على قول إمام أبو حنيفة وأبو يوسف. ليش؟ لأن هذا فيه تعيين، أنا مستغني عن كل 10 التي عندك لكن أريد هذه 10 بعينها. تعيين لطرف واحد وليس للطرفين. لا للطرفين، لأن أنت كمان فاهم أنه أنا أريد هذه 10 وأريد أن أستلم هذه 10 منك لا غيرها. كنا ليس للطرفين المتعاقدين السلعة. إيه؟ يعني عندما أنا أعطيك 30 ليرة ايه؟ وهذه ثمن 30 نعم. أخذ عين 10 ايه؟ لأنه هي صارت عين، صارت بمثابة سلعة. نعم. لا لا جيلي وعاتي لا، هذا ثمن ورائج في السوق ما بشي. مقصود أنا أريد عين هذه 10 وأنا لن أستعملها كثمن، مو هيك بدي أحفظها عندي صحيح؟ صارت مقصودة لذاتها. شو الفرق بينه وبين غيرها؟ الثمن عادة ليس مقصودة لذاته، هذه 10 صارت مقصودة لذاتها، هاي الفرق. الأثري نفس الشيء، بس الأثري أصلا هو بطل التعامل بها، نحن عم نقول عن شيء ما زال التعامل به نفس الحكم. إذا أنت قصدت بعينها يجوز. لا يجوز ليش لا؟ نفس الشيء. والمقصود مثلا انه لا يقصد فيها الثمانيه صح لو عنده ثاني مو يعني مثلا بس لولا مثلا حبش زي 60 طول هو صرفه 50 اذا اختلف الجنس فحل التفاضل وحرم النساء بجوز حل التفاضل وحرم النساء نعم هم قال ويجوز بيع بيضة بالبيضتين فقط بيضة بالبيضتين مثلا 10 ب15 فقط بيضة واحدة لا لا هي بجوز أكثر بس الثمانية شو الفائدة بيضة بالبيضتين شو الفائدة لأنه هذا لا وزني ولا كيلي البيض شايف كيف بينما التمرة بالتمرتين متى ما زادوا بيصير كيلي عشر تمرات 15 من ساعة ما صار كيلي متى ما صار نصف صاع صار كيلية راضي محدد بنصف ساعة نعم الفلس عادة من نحاس أو رصاص بيكون إذا البيض والجلد قرر معدود الجوز في زماننا مو موزون بالعدد على مثل البيض معنا صح نعم فلذلك عم نقول انه مميز بيناتهم لو كان اكثر من بيضه ببيضتين يجوز او جوزه بجوزتين اذا كان هو عدل عرف يعني اي اظن هيك الجوز لان ما كان في عهد صلى الله عليه وسلم يعني منصوص عليه طيب مشكله الجوز والجوزتين هلا انا مثلا العرض انه بالوزن اذا هو حب ياخذ بالعرض خالف هلا اختلفتوا انتم ما تعرفنا شو العرض قولوا لي شو هو العرض بعدين جاوب خلاص هلا نحن نقعد نضوي ربع ساعة على الجوز انه تأشر لما بلاقي شوز انت تحبهم أشر لما بلاقي شوز طيب شو قال محمد تعليله ثبت تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين يعني محمد قال العشر ليرات باصطلاح كل الأمة مثلا هون في سوريا شو هي ثمن فلما كان في عرف عام اتفاقي أنا وياك على تغيير هذا العرف لا لا لا قيمة له هذا قول مين محمد هذا قول محمد ولهما لأبي حنيفة وأبو يوسف أن الثمنية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما شلون؟ يعني صحيح مثلا هون في عرف عام انه بالسوري نحن نتعامل اذا قلت لك انا ما ببيعك هذا الا بالدولار انا كأنني ابطلت الثمن السوري شايف الحالي انا هيك حر ما فانت اذا رضيت ومشيت معي كأننا في هذا العقد الغينا الثمنية في الليرة السورية وجعلناها بشيء اخر شايف كيف؟ فهي لا تثبت في هذا العقد الا باصطلاحي انا وياك وان كان هو العرف العام هكذا لكن بيني وبينك لم تثبت إلا بالاصطلاح الخاص فتبطل باصطلاحهما وإذا بطلت الثمنية تتعين بالتعيين مثل ما أن هذا ليس بثمن يتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العدل في نقضه في حق العقد في حق العدل فزاد العقد شلون يعني يعني هون الدراهم الفلوس هي معنيين مو هيك للنحاس شو هو وزني مضبوط لما صار فلوس صار في معنى الثمن والعدل صار عدل ما عاد وزن فنحن باصطلاحنا الغينا الثمن فيبقى العدل كما هو ما نرجع للوزن هذا الكلام يعني هو فيه ثمن وعدد نحن الغينا الثمن يبقى العدد واحد يتعين بالتعيين كم صار سرعة شو ما كان ما نفس الشيء لا بيصفوا احيانا ليرات كذا فاطمه بيضوا زياده لا ما بيجوز هذا ما بيجوز طب نفس لا هي بعينه انت تريدها بعينه هل انت بدك تحكي بالتليفون انت بهالقطع النقديه ما بتحسن تحكي بغيرها لما في مثل الاف وملايين اي مو مقصوده لعينها مو مقصوده لعينها نعم معين لا مقصوده بعينها حتى الليرة الجديدة واحدة ليش هي؟ سواء ليرة قديمة أو جديدة، واحدة هي مو واحدة، مو واحدة، لكن مقصود بعينة يعني ما في غيرها هي، شايف كيف؟ فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود. شو مقصود بالنقود هون؟ الذهب والفضة. يعني إذا كان في دينار ذهب أو درهم فضة لنا نتبارك فيه بيضل نفس الشيء، ما بيجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. ليش؟ لأن هي ثمنيته من عند الله، مو بالإصطلاح الفلس ثمنيته بالإصطلاح، بينما هذه الثمنية من عند الله سبحانه وتعالى، لأنها للثمنية خلقة. وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما، لأنه كالئ بكالئ وقد نهي عنه. يعني إذا نحن بنعمل مقايضة بين شيء وشيء غيره مؤجل، صار بيع الكالئ بالكالئ اللي هو دين بدين. لما يكون عندك غير عيانين ما نزلنا سلعة مقابل، نعم، فهو بيع الكالئ بالكالئ صار للفلسين. نعم، الكالئ الدين، الكالئ يعني مؤجل الذي سيأتي بعد. ما قاسه، بالعكس عم يقول بخلافه، ما قاسه. ايه ما قاسه، بخلاف عم يقول بخلاف، مو قياس، هذا عكس، اسمه عكس بالمنطق، ما اسمه قياس، هذا عكس. قال بخلاف بغير اعيان الفلسين، لما يكون غير، ايوه، صار سلعة بسلعة مؤجلة وهي تحرم، لأنه بيع الكالئ بالكالئ، دين بدين، ايه دين بدين، يعني مؤجل بمؤجل. هذا الكتاب بعتك إياه، سلمك يا بعد شهر، وأنت بتسلمني السماء بعد شهر، هذا بيع الكالئ بالكالئ. وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه، لأن الجنس بانفراده يحرم النساء. إذا كان يعني غير معين لكن تبيعه بغير جنسه، هنا يحرم النساء. يعني إذا كان عندك هالعشرة هدول اللي أنا بدي أشتريهم منها، شايف كيف؟ وأنا قلت لك بعطيك مقابلهم سلعة معينة أو شيء أو ثمن معين، شايف كيف؟ وعلى وعد أنا بعطيك كذا وأنت بتعطيني كذا في نفس، ليس حالا، هذا اسمه بيع الكالئ بالكالئ، مؤجل بمؤجل، مثل المثال الذي ضربته له. هذا هو، هذا اللي عم اشرحه أنا. هو قال بخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما، لأنه كالئ بكالئ، يعني في نسيئة بنسيئة، مهم؟ وما إذا كان حالا؟ إذا كان حالا هذا الذي أجزناه، بغير أعيانهما. إذا كان بغير أعيانهما يعني مو مقصودين لذاته، هذا أيضا كمان يحرم، لأنه صار ثمن، مهم؟ صرف صار. وإذا كان أحدهما بغير عينه حل التفاضل وحرم النساء. نعم. قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق، لأن المجانسة باقية من وجه، لأنهما من أجزاء الحنطة. الدقيق هو من الحنطة، مهم؟ والسويق شو هو؟ هو دقيق مع سمن، يلد بسمن، لد السويق بالسمن، لد الدقيق بالسمن فصار سويقا. ما كن أرين غزوة السويق، عشان هيك ما عم تعرفوه. وين؟ نعم، ما عم تقروا سيرة؟ نعم، الحمد لله ما عم. أما إذا كان واحد مشهور هلا مغني طلع لازم نعرف قصة حياته كلها، وين؟ أما الحمد لله ما في سيرة. نعم، هذا العوام بيسموه، لا بس السويق هذا بيكون دقيق ملتوث بسمن. والمعيار فيهما الكيل، لكن الكيل غير مسوم بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة، فلا يجوز إن كان كيلا بكيل. يعني هون مع أنه كيلي وهو نفس الجنس، لكن صفته عم يكون الصحيح الدقيق بيكون مملوء تماما ما في فراغ، والسويق بيكون اكثر ايضا لان السمن بيمنع التخلخل تماما، شايف كيف؟ فقال لكثر اكتنازه لا يجوز، لان هذا يتحقق فيه معنى التفاضل، واضح؟ اكيد في معنى التفاضل، فلذلك لا يجوز. ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا لتحقق الشرط، وبيع الدقيق بالسويق، اذا الدقيق بالدقيق يجوز، حنطة بالدقيق او السويق لا يجوز. وبيع الدقيق للسويق لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله متفاضلا ولا متساويا، لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية بالحنطة المقلية، ولا بيع السويق بالحنطة، فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه. يعني قال كما أن لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة ولا السويق بالحنطة، ينتج منه أنه لا يجوز بيع الدقيق متساوي. ليش؟ ليش لا يجوز متفاضلا ولا متساويا؟ لأنه هون الجنس واحد، فإذا بعته متساويا قال واحد مكتنز أقدم من الثاني، وإذا بعته متفاضلا حرم التفاضل. بدك تبيعه بغير جنسه، لا تستطيع أن تبيعه بجنسه على رأي الإمام أبو حنيفة. نعم. فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه، وعندهما يجوز لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود. يعني الدقيق هو للخبز، والسويق هو عادة يكون حلو يعني أو فيه طعم يعني للتفكه يعني أكثر، فلاختلاف المقصود أجازها الصاحبان. الثمن ما له عبرة. ما سبب ورود الحديث لما سيدنا بلال اشترى صاع تمر جميل بصاعين من تمر عادي، الثمن بيفرق لما ما بيفرق؟ بيفرق. فإذا أردت أن أبيع هكذا لا يجوز إلا صاع بصاع، ما بيشتري صاعين بصاع. نعم؟ نعم؟ هذا تمر بيكون كبير وطري، هذا اسمه جميل. هذا اللي يشبه بيفرق يعني التساوي ما عاد مظبوط. هاي الطحن عم تقول؟ الطحن ناعم بيكون مكتنز أكثر. إيه ولو كان، ولو كان. مثل القمح، ليش القمح هلا بيعبي نفس الشيء لما في قمح بيكون حتى صغير بيكتنز. لا، وسطين يكون نفسهم. لا، لا مو نفسه. ليش بالقمح؟ التساوي قليل. شلون قليل؟ القمح صحتين القمح مع قمح. إيه. وإذا احتمالين، إنه يكون متساويين هذا احتمال ضعيف، وإذا التفاوت هو بيصير عنا بريد. شو انت بيع مجازفة لما بالكيل؟ بالكيل بالكيل جائز بيعه قمح بقمح محرم؟ بيكنوز، لكن هذا كنزه قليل، مو مثل الفرق بين الطحين والقمح. قلنا معظم المقصود وهو التغذي يشملهما، يعني انه الدقيق هو غذاء، لان الخبز الذي يكون منه غذاء، والسويق هو غذاء، ولا يبالى بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية، والعلكة بالمسوسة، يعني القمح الجديد الجيدة بالقمح المسوسة، هذا يدخل فيه الربا، مو هيك؟ ربا الفضل. نعم، العلكة يعني الجيدة. قال ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر، ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط. شلون؟ إذا أنا عندي 20 كيلو لحم وبدي أشتري فيهم خروف، فعند الإمام أبو حنيفة أبو يوسف يجوز البيع مطلقا، كيفما كان. بينما محمد اشتمر شرط. شو هو الشرط؟ هذول 20 كيلو، هذا 20 كيلو جرام. إذا تبيع فيه اشتريت يوم خروف، يشترط إنه هذا الخروف يقدر قديش بيطلع فيه لحم. شو هي الاحتمالات؟ يكون أقل مهم أو مساوي أو أكثر مهم. فإذا كان أقل، لفرضنا 18 مقابل 18، والكيلين هن مقابل السقط. واضح؟ سقط الرأس والجلد والعظم والمصارين وما إلى ذلك، كل شيء ليس بلحم. فبنعتبر 18 مقابل 18 والكيليين مقابل السقط، هذا جائز. هذا جائز عند الأئمة السلف، عند أبو حنيفة أو أبو يوسف ومحمد. إذا كان مساويا، هذا على قول محمد، صار سقط فضل مهم، أخذوا بلا مقابل فهو ربا فضل. عند مين؟ عند محمد. وإذا كان زائد طبعا من باب أولى. واضحة المسألة؟ إذا كان زائد لا بيجوز عند الكل، بالخدمة زائد بيجوز عند أبي حنيفة أبو يوسف. محمد لا، محمد اشترط يكون أقل. اللحم اللي بيطلع من الشاة أو الخروف يكون أقل من اللحم الذي سأشتري به. نعم. كان اللحم أقل من الصمت، يعني كان أقل من 18. قديش كيلو؟ كيلو، بنحط كيلو مقابل كيلو كيلو، وال 19 مقابل السقط، مين؟ بيصير. نعم. مهم يكون أقل، صح. إذ لو لم يكن كذلك، إذا لم يكن أقل، هذا رأي محمد، يتحقق الربا من حيث زيادة السقط، يعني إذا كانوا متساويين زاد السقط، مو هيك؟ أيوة، من حيث أو من حيث زيادة اللحم. يعني سيف لحم وسقط زيادة، فصار كالحل بالسمسم. حل حل حط حل بالحاء. الحل هو عصير السمسم، يعني نسميه نحن شيرج أو طحينة. شايفين؟ فهي المسألة متفق عليها، هي بين الأئمة السلاسل. الإمام محمد قاس مسألة الشاة باللحم بمسألة الحل بالسمسم. يعني إذا أنا جبت عندي طحينة هون أو شيرج أو حل وبدي اشتري به سمسم، ينبغي ان يكون حل اكثر من مما يعصر من هذا السمسم. يعني السمسم مثلا يعصر منه 18 كيلو، لازم يكون هذا اكثر، يكون 20. ليش؟ لانه يعتبر 18 مقابل 18 والباقي مقابل الطفل او مقابل السجير، هم بيسميها سجير. والزيت والزيتون نفس الشيء. هذا الزيت كمان اذا انا عندي زيت وبدي اشتري فيه زيتون، ينبغي ان يكون الزيت اكثر من الزيت الذي يستخرج من الزيتون. ليش؟ يجعل الزيت مقابل زيت والباقي مقابل السجير. يعفو هذا التقدير مقدر. نعم. فاذا الامام محمد خاص مسألة اللحم والشاة على هذين المسألتين أو أمثالها المتفق عليها، ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون. لهما مين لهما؟ أبو حنيفة وأبو يوسف. باع الموزون يلي هو اللحم بما ليس بموزون وهو الشاة، مهم؟ لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن، لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى، بخلاف تلك المسألة، لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين السجير وبوزن السجير. نعم؟ وبوزن. أو يوزن أو بوزن، ما بيصيروا، ما في شيء. طيب، وضحت هالمسألة كيف؟ شو ليش تكبلها؟ يعني ها هنا قال نحن عم نقول الفرق لأبي حنيفة وأبو يوسف، أنه هنا الطحينة أو الحل يوزن، والسجين يوزن، فهو وزني مقابل وزني. بينما في الشاة واللحم الشام ليست وزنية. أي فرق بين مسألتين؟ السجين التفل سفل. التفل ما بتعرف شو التفل؟ إذا عصرت الزيتون وطلع منه زيت، البقايا البزر والأشياء الثانية شو اسمها؟ اسمها سجين. نعم. المخرج لنا أنه يصير بيع بالمعاطاة، يعني لما يوزنهم بيقول هذا كلفه كذا شايف قبل ما يذبحوا. مثلا هذا الخروف طلع وزنه قال له الكيلو بقديش؟ 100 مثلا، وزنه طلع 50 كيلو، قال له بتشتريه ب 5000 او دفع له 5000، البيع بالمعاطاه يصح، بس هي لازم يتفق عليه قبل ذبحه. بس دي هي ما تشبه انه شغله بتعرف عليها انها تباع بدون وزن خلفي، يعني في خلاف بين الوزن والكيلو. بس هون لما علّلها وإن كان ما بعرف إذا هذا التعليل صحيح، لما لا أنه يخفف نفسه مرة ويثقلها أخرى، إذا علّلها هكذا ما بصح. ما بعرف والله، بيقولوا الناس حتى أن الميت أثقل من الحي، مهم مظبوط؟ إذا هي مظبوطة معناتها هي مظبوطة. بس هذا ما عم يشتري لحم الخروف، عم يشتري بسمر. بس قال لا يوزن. نعم. يعني لما نعصر هذا صار له وزن وهذا صار له وزن، فلذلك يعتبر مقابل هذا ومقابل البقية صفر. طيب. ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يجوز رطب بالتمر. الرطب بيكون فيه ماء أكثر، التمر بيكون جاف، هو هيك؟ يعني عندك الثمر النخيل يمر بالمراحل الأربعة، بشر هذا شو بيكون لونه أخضر، بعدين يصير لونه أحمر بلح، بعدين يصير لونه بني رطب، بعدين بيشف على الأخير بيصير اسمه تمر، واضح؟ بهالمراحل بيمر. فهون بيع الرطب بالتمر عند الإمام أبو حنيفة جائز، هو هيك؟ وقال لا يجوز بقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه أو ينقص إذا جف، سأله صلى الله عليه وسلم أو ينقص إذا جف، يعني إذا عندك هالرطبة صار التمرة وزنها بظل واحد بينقص، مهم؟ فقيل نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لا، إذا يعني لا يجوز. وله حجة أبي حنيفة، يعني هن حجة هذا الحديث، وله لأبي حنيفة أن الرطبة تمر، لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدي إليه رطبا أو أهدى إليه رطبا أو كل تمر خيبر هكذا سماه تمرا. وبيع التمر بمثله جائز لما روينا، شو روينا؟ أول حديث بالباب التمر بالتمر يدا بيد، مهم؟ وبيع التمر بمثله جائز لما روينا، ولأنه لو كان تمرا جاز البيع بأول الحديث، هالكلمة هي التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، وإن كان غير تمر فبآخره، وقولي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. يعني هون الإمام أبو حنيفة عم يقول الرطب يا أما تمر يا أما مو تمر، فإذا كان تمر يجوز بيعه مثلا بمثل، وإذا كان غير تمر بيجوز بيعه لأنه بيعوا كيف شئتم. لاحظت كيف؟ واضح؟ نعم. ومدار ما روياه كمله هون، ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة، إمام أبو حنيفة ضعف زيد بن عياش راوي هذا الحديث. حديث نعم، هذا حديث أو ينقص إذا جاء مروي من طريق زيد بن عياش، أبو حنيفة ضعف خلافا لجمهور المحدثين. نعم. يعني إذا كان الرطب ليس بتمر آخر الحديث بيعوا كيف شئتم، إن اختلف النوعان، إذا اعتبرنا الرطب ليس تمرا صار نوعين جنسين مختلفين لك أن تبيع كيف شئت متفاضلة، مهم؟ لما أنا بيع قمح بشعير بيجوز التفاضل لما ما بيجوز؟ لماذا؟ بيختلف جنسين، فعميلوا إذا اعتبرت الرطب غير جنس التمر جاز البيع، وإذا كان تمر جاز بأول الحديث. إذا كان الاختلاف الجنس جائز من باب أولى الاختلاف النوع، مهم؟ إذا اختلف النوع شو اسمه جنس واحد، مهم؟ معناته جاز بأول الحديث التمر بالتمر مثلا بمثل. حسب الدور علينا من. طيب قال وكذا العنب بالزبيب، يعني مثل التمر الرطب والتمر نفس المرحله، العنب والزبيب. شو هو الزبيب؟ هو عنب جاف، مظبوط؟ عند ابو حنيفه يجوز. نعم، يعني على هذا الخلاف، والوجه فيه ما بيناه. وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطه المقليه بغير المقليه. يعني في روايه ضعيفه عن الامام ابو حنيفه انه العنب بالزبيب لا يجوز، لكن كانه المعتمد انه يجوز عندهم ولا يجوز عندهما. والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا عندنا، لانه بيع التمر بالتمر. هذا واحد باع رطب برطب، هذا متماثل. وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها أو اليابسة. إذا عندك قمح، طبعا القمح تتفاوت نسبة الرطوبة فيه. نعم. نعم. نعم. أو التمر أو الزبيب المنقع بالمنقع منهما. يعني هون الكلام على إيش؟ عندك الرطب، هذا الرطب تبع التمر. لحد ما يطلع عند التمر بالتدريج يجف، مهم؟ فنسبة الرطوبة هون مثل نسبة الرطوبة هون. فأبو حنيفة قال بما أنه نحن جوزناها بالتمر تجوز بكل المراحل التي بينهما، شايفتي؟ بينما لا بيجي معنا قول محمد الرطب بالرطب لا يجوز. لماذا؟ لأنه ينقص إذا جف، مهم؟ هذا لا نعرف، هذا جفافه هنا وهذا جفافه هنا، لا يجوز. كما أنه حرمه مع التمر محمد، حرمه مع الرطب. أو كمان القمح، القمح الجاف مع القمح المبلول، أو النقيع لما تنقع الزبيب تنقعه بيصير في نسبة رطوبة أكثر. كل هالمسائل تتكلم عن الرطوبة. أي عند أبي حنيفة كلها تجوز، وعند محمد كلها تحرم. هلا بيجي يقول أبو يوسف. متماثل عند أبي حنيفة وأبو يوسف. أبو يوسف خالف محمد، خالف أبا حنيفة فقط بالرطب بالتمر لأجل الحديث، ووافقه في جميع المسائل الأخرى، واضح؟ بينما أبو حنيفة مشى على قياسه ومحمد مشى على قياسه. أبو حنيفة مشى على قياسه إنه جنس واحد وألغى معنى الجفاف، ومحمد مشى على قياسه فأثبت معنى الجفاف في كل هذه العقود. وقال محمد لا يجوز جميع ذلك لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو المآل. يعني متى يحصل التساوي؟ عند الجفاف الكامل اللي هو مرحلة التمر أو مرحلة الزبيب. المآل مو المال، المآل، المآل، المآل يعني حالة الجفاف الكامل. فكل مرحلة قبل هذه المرحلة لا يجوز البيع فيها. العبرة إيش؟ التساوي في ماذا؟ في حالة الجفاف أو في حالة المآل. كيف يعرف أنه هذا أكيد أكيد. لا، إذا رحت السوق بتلاقي في رطب يكاد يكون قريب من التمر، وفي رطب بتلاقيه لسه طري كثير، مهم؟ ما في تفاوت، والملحوظ يعني يكون التفاوت بينهما. وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر في الحال، يعني لنا علاقة بالمآل، اعتبر الحال. وكذا أبو يوسف رحمه الله عملا بإطلاق الحديث، أنه حديث الأولاني التمر بالتمر مثلا بمثل، إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما روينا. مو هيك؟ يعني وقت ما هو ينقص إذا جاء. أبو يوسف استثنى فقط حالة الرطب بالتمر لأجل الحديث، ومشى في بقية الأمور على قاعدة أبي حنيفة. لهما ووجه الفرق لمحمد بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد عليه العقد، وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك، فيكون تفاوتا في عين المعقود عليه. أيوة، يعني هون إنه اختلفت التسمية، إذا اختلفت التسمية جاز لأنه مع الجنس واحد. نعم. وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم، فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر. نعم. ولو باع البسرة بالتمر، أي المرحلة الأولى، متفاضلا لا يجوز. لماذا؟ الجنس واحد. صحيح؟ يعني أبو حنيفة اعتبر الرطب مثل التمر واعتبر أصل الثمرة مثل التمر كمان من الجزر. ليش؟ لأنه كان مأكول، كانوا يأكلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأكلون الجزر، كانوا يأكلونه مأكول، شايف كيف؟ فلما أكل وهو من جنس التمر، إمام أبو حنيفة اعتبر كل هذه الأشياء جنس واحد. طبعا طبعا، لانه اذا ما اجاز الرطب صار اولى ما يجيز البزر. لا لا بيجيزه متماثلا ولا متفاضلا، ولا رطب برطب، ما اجاز رطب برطب، لا ما اجاز، لا ما اجازه الرطب بالرطب، ما اجازه رطب بالتمر، ما والفرق. قال محمد لا يجوز جميع ذلك، حتى الرطب بالرطب لا يجوز. ووجه الفرق لمحمد بين هذه الرطب بالرطب. صح، اي نعم مظبوط، صحيح كلامه. اي نعم، الرطب بالرطب جائز عند ابي هريره، لانه هو فرق بين الرطب بالرطب وبين القمحه المبلوله بالقمحه اليابسه. صحيح مظبوط. لا محمد جوز الرطب بالتمر لانه نوعين مختلفين، صح؟ لا ما جوزه، بس الرطب بالرطب، اما ما جوز الرطب بالتمر. صح صح، هو خالف قياسه بالرطب بالرطب، مظبوط. نعم ولو نعم لاجل الحديث، لاجل الحديث، ولو باع البسرة بالتمر متفاضلا لا يجوز، لأن البسرة تمر، مو هيك؟ هذا عند الكل لا يجوز. لا لا يجوز هنا، لماذا؟ لأن صار في تفاضل، لأن في تفاضل. نعم عند محمد لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا، بينما هنا يجوز متماثلا على قول إمام، يجوز متماثلا ولا يجوز متفاضلا. التماثل يصحح عند الإمام، عند محمد لا يصح لا متماثل ولا متفاضل. نعم أخضر بكم، لأن البسرة تمر بخلاف الكفرة حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر، هي بيكون بقلب النخلة في مادة بيضاء تؤكل، اسمها الكفرة كانوا يسموها. هلا شو بيسموها؟ شو هذا اسم؟ هلا هنا يعني هي مو تمر، هي يعني ليست ثمرة النخل، شيء آخر، فصار جنس ثاني، مادة بيضاء تؤكل، حيث جمار، جمار بيقولوا له، بقلب النخلة يكون جمار اسمه، جمار هلا بيسموه. بخلاف الكفرة حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد، لأنه ليس بتمر، فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورته لا قبله، والكفرة عددي متفاوت، حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة، يعني هي بيكون قطع، كل قطعة شكل عددي متفاوت، فلا يجوز بيعه نسيئة لعدم التحديد إذا باعه بالتمر. طيب قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم، هذه المسألة التي شرحناها هنا، فيكون الدهن بمثله والزيادة بالسجير، زيادة بالسجير، لأن عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه من الدهن موزون، وهذا لأن ما فيه لو كان أكثر أو مساويا له فالسجير وبعض الدهن بحالة الزيادة، السجير وبعض الدهن وبحالة المساواة أو السجير وحده فضل، ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا، إذا لا يعلم قديش بيطلع منه، والشبهة فيه كالحقيقة، والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه، كل على هذا الاعتبار، يعني هي تنطبق على مسائل كثيرة. نعم الصحيح بيطالعوا منه دهن الجوز، هلا الحلبية عنده دهن اللوز، مو هيك؟ هذا الجوز يجوز إذا كان السمن أكثر من السمن الذي سيخرج من هذا اللبن على نفس القاعدة. أنا في اشتري اللبن بثمن، ينبغي أن يكون الثمن الذي سأشتري فيه اللبن أكثر من الثمن الذي يخرج من هذا اللبن. تقديرك أي ولو كان أكثر من الثمن المستخرج من اللبن. الثمن الذي سأشتري به اللبن أكثر من الثمن الذي يستخرج من هذا اللبن. إذا كان في جهالة لا يجوز باحتمال الربا، وإذا كان معروف يجوز. زيتون مقابل زيتون. لا الصائر له قيمة. عم يقولوا له قيمة. اللبن هو المقصود فيه الحليب طبعا، مو اللبن الرايم. بس السمن اللبن يكون من الحليب. الحليب ما بيطلع من السمن؟ اللبن بخضوه بيطلع زبدة، الزبدة بسيخوها بسوى سمن. اللبن حامضة بتطلع؟ حامضة بتطلع؟ اللبن حامض، اللبن حامض. إيه بس إيه إذا خضوه يعني راح الحمام؟ هلا ما حنختلف، الزبدة والسمن أنا بعرف من الحليب. غلط ماشي الحال. واختلفوا في القطن بغزله. يا أنا بحكي هذا، إذا كنت تحكم إحنا الحليب بمشي خلاص كملوا الدرس أنتوا لحالكم. واختلفوا في القطن بغزله. شو الغزل؟ الغزل خيطان القطن، هاي الخيطان. عندك القطن بالقطن نوعين مظبوط؟ هلا سياتي معنا الكرباس اللي هو النسيج نحن بنقله، والكرباس والقطن يجوز كيفما كان بالاجماع، لاحظتوا كيف؟ الكرباس يعني النسيج مع القطن اعتبر جنسين مختلفين. والقطن مع القطن جنس بجنس. الغزل اختلفوا فيه، هل هو جنسين ام جنس واحد؟ فيه خلاف، واضح؟ المشايخ يعني اختلفوا فيه. مو الخلاف عند أبو حنيفة وأبو يوسف، مشايخ اختلفوا فيه. هل هو جنس واحد كالقطن أم جنسين كالكرباس؟ الكرباس هو نسيج القطن. ما في إمام هون، هون في مشايخ ما في إمام. ما روي عنه شيء في هذه المسألة، هي الخلاف بين المشايخ المتأخرين، عن الإمام ما روي شيء. نعم. قال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلة، لحم بقر ولحم غنم يجوز بيع 20 بـ10 أو أكثر أو أقل، ومراد لحم الإبل والبقر والغنم. فأما البقر والجواميس جنس واحد، أيوة الجواميس مثل البقر، وكذا المعز مع الضأن كمان اعتبرون جنس واحد. مثل إيش؟ من وين أخذينها هاي؟ أيوه من الزكاة، هاي مأخوذة من الزكاة. وكذا العراب مع البخاتي كمان، هاي العراب الإبل العربية والإبل الأعجمية، في منها إلى سنامين ضخم، هذا بيكون ضخم، وفي منه إلى سنامين البختي. طيب قال وكذلك ألبان البقر والغنم كمان تعتبر جنسين حليب يعني. وعن الشافعي رحمه الله لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود. نعم تختلف بالطعم لكن المقصود منها مو واحد. هلأ إذا واحد عنده ولد ولا حيموت، شايف كيف؟ بيقول لك لا أنا ما بربعه إلا حليب بقر، لما بدبر حاله بحليب الغنم وحليب الحمار وحليب مهم. مضبوط ام لا؟ يعني يعني المقصود انت عم تحكي عن الطعم مو هيك؟ ومين اللي عم يستطعم بهالزمان؟ مو هيك؟ المقصود الاعظم من الحليب واحد، هذا اللي عم يقول لك اياه، شايفين؟ ولنا ان الاصول مختلفه، يعني هون نظروا الى الاصول الحنفيه. إيه بس ما في فرق بين إذا عم تحكي على الطعم، في فرق بين حليب الماعز والغنم لما ما في جنس واحد لما جنسين جنس واحد صح صح. ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة. شو نصاب الجمال؟ ابن أربعة خمسة والبقى والغنم جيد. فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة، لأنه مثل ما قال لك الحليب مستخرج من اللحم، حليب مستخرج من اللحم نعم. صنعة إذا سويت منه جبنة أو سمن أو كذا، هي الصنعة نعم. ما يكمل إذا عندك أربع جمال وتسعة وعشرين بقرة في زكاة، ما أي معنى لا يكمل أحد وما الآخر. أي كمان بتكون شو بتكون ربوية، يعني أصولها مختلفة، ما أن حليب البقر غير حليب الغنم، هاي معنى أجزاؤها نعم. الأصول مختلفة، يعني إلنا لحم البقر غير لحم الغنم، فأجزاؤها شو يعني أجزاء الحليب المستخرج منها، حليب البقر غير حليب الغنم. قال وكذا خلوا الدقل بخل العناب للاختلاف بين أصليهما، يعني هذا خلوا هذا خلوا استعمالا واحد، بس هذا مستخرج من التمر الدقل والتمر، وهذا مستخرج من العناب، فالاختلاف في أصولهما لا يعتبران جنس واحد. شو الجمع بيناتهم؟ الوزن هولي، مو بالوزن بيباع الخل لما بالقنينة أي شيء إذا تفاح صار جنس ثالث مهم. فكذا بينما أيهما، ولهذا كان عصيراهما جنسين، وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد، في فرق كثير بين الاثنين. قال وكذا شحم البطن بالإلية أو باللحم لأنها أجناس مختلفة، هذه يعني نسميها شحمة ودهنة، اعتبروها أصناف مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا. قال ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا نعم. بالحنطة والدقيق كتابك ممتاز انت. ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق، بالحنطة والدقيق متفاضلا، لأن الخبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه، والحنطة مكيلة، يعني لما صار عددي أو موزون اختلف، ما هيك نحن إن الجنس والوزن جنس واحد لكن الوزن مختلف، حل التفاضل وحرم النساء مهم. وعن أبي حنيفة أنه لا خير فيه والفتوى على الأول، يعني الجواز نعم، يعني أحسن تورع عنه، تورع لما تقول لا خير فيه يعني يتورع عنه، والفتوى على الأول، في فتوى وفي تقوى. نعم سيدي، على الأول يعني الجواز. وعن أبي حنيفة شو قال؟ لا خير فيه، والفتوى على الأول يعني على الجواز. طيب، وهذا إذا كانا نقدين. أيوه يعني حلين. فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضاً. أيوه. وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند أبي يوسف عليه الفتوى، كانوا ما اعتبروا جنس واحد في الحال مهم. الخبز ما أن ما لم يتبدل بالصنعة بعدين، وهنا كمان كأنه الخبز بصنعته صار جنسا آخر، فكأنه لغى علة القدر والجنس، القدر لأنه كان مكيل صار موزون أو عددي، والجنس كان دقيقا فصار خبزا. فالفتوى على قول أبو يوسف بجواز بيع نسيئة من كلا الوجهين، إذا كان الحنطة هي النسيئة جاز اتفاقا، وإذا كان الخبز هو النسيئة يجوز على رأي أبو يوسف عليه الفتوى. وكذا السلم في الخبز جائز في الصحيح. السلم إيه؟ يعني بعطيك ألف ليرة بتعمل لي خبزة كما كانوا قديم يعملوا الخبزة هو بتجيب ليها بعد شهر أي سنة بالخبز نعم تفاول كثير على الخبز في تفاول كبير بقى إيه بس في تحديد ممكن تحديده ممكن تحديده نوعيته بتختلف نوعيته بتحدد القمح اللي بدك تاخد منه أو الدقيق ولا خير في استقراضه عددا أو وثنا عند أبي حنيفة استقراض الخبز يعني بالمال تستعير من جارك بفلوس أي على رأي الإمام أبو حنيفة لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر وعند محمد رحمه الله يجوز بهما للتعامل أظن الفتوى على قول محمد أنه يجوز استقراض الخبز وزنا أو عددا الاستقرار إذا بده يكون وزنا مهم وزنا والإشكال فيها يرد بالأشياء التي كانت كيلية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي الإمام أبو أبي حنيفة وأبو محمد بس على رأي أبو يوسف يصح وزنا بالعدد يجوز الخبز يجوز بالعدد موزونات أخرى ينبغي مراعاة الوزن فيها وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في أحاجه يعني أبو حنيفة منعها وزنا وعددا ومحمد أجازها وزنا وعددا وأبو يوسف أجازها وزنا لا عددا الخبز كلام على الخبز هو مو على غيره كلام كله على الخبز قال ولا ربا بين المولى وعبده مهم ما في علاقة ليش لأن العبد وما ملكت يداه لسيده ما في عقد ربا لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين وإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق ليش لأن صارت زنته مشغولة لغير مولاه فهنا قد يدخل باب الربا فيها ليش قد يكون فيها مصلحة لصاحب مال منه أو كذا نعم لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا يعني هون الحكم واحد والتعليل مختلف مو هيك الحكم عند الكل أنه لا يجوز لكن التعليل مختلف التعليل عند الإمام أبو حنيفة لم يعد ملكا لصاحبه هذا المال وعند عند الصاحبين تعلق به حق الغرماء. لم يجين زين الصدر. آه. لم يجين زين. مأزون. مو مأزون وين؟ هذا زيد عنده عبد اسمه بكر. عندي له بالتجارة. هذا كثير فارح. اشتغل بالتجارة صار عليه 2 مليون ليرة. نعم. لأن الغرماء عم يشتغل هو بالتجارة مع حسام ومع خالد ومع مدري مين. كله له ديون. والله ما مزعوم على جمع على زيد هم على لا نحن زي ناقد حضران اللي لما شو الحكم لما يكون عليه يا أما بيعطيهم يا أو بيسدد ديون أتعبون لازم يسدد الديون لا مو صحيح يا أما بيسلمهم يا روحوا أنتوا بيعوا أو في يد الدكان يا أو بيسدد الديون سيد ما زيد خسرنا الوقت هذا عبد مأذون أنت سيد حسام فقير أنت تعرف أن العبد المأذون لا يضمن أكثر من قيمته ليش لاحظوا فيه هو سيد خسر خسر لأنه لو ربح فيه لمين بيرجع الربح أنت ممكن خليل هناك يا أخونا كثير عم يطردوا علينا أنا كثير ارتفع صوتي ما عاد أحسن أكثر من هيك فاللي عنده حديث مهم يكمله برا هذا ممكن وكلكم قوموا دفعة واحدة مو كل دقيقتين باب يخبط خبطة شو قلنا طبعا بده يكون بكفاته ليش لأن هو الذي قال لهم بايعوه فإنه مأزول ولو ربح لم يكن الربح الغنم بالغرب مو هي الغنم بالغرب لا دفع الغرب شرحنا لك يعني قلنا هدول حسام وخالد هدول فقهاء بيعرفوا لما يكون عبد مأذون لا يضمن اكثر من قيمته وانت لما بتعامله عامله على قيمته مو اكثر من قيمته كل واحد عامله على قيمته لا. لا. وابدأ بحديث أعطي كل ذي حق حقه، هذا حديث. طيب. إن الإشكال يعني مثل ما أنه نسبة الرطوبة علل سؤال واختلاف الخباز والخبز والتنور مهم. هلا إذا أنت رحت عند الخباز واشتريت كيلو خبز هيك منفوخ ولا طالع وأخذتهم على البيت قديش يطلع وزنه؟ كيلو منيح والله يطلع نص كيلو زين قال الأخيرة لاحظ كمان السلام شو جاز السلام ما جازوا استقرضت أنت إجاك ضيوف وبالدراج ما في خبز أيوة والسوق مسكر فدقيت على جارك دين لما رفضت خبز من عنده هذا الاستقراض شايفين فلما ترجعه شلون ترجعه ربط يعني هل هو أبو محمد أجاز ترجع نفس عدد الأرغيفين أو الوزن أجاز بالعدد والوزن أبو حنيفة قال لا خير فيه لا بالوزن لا عطيه مصاري عطيه حقا لاحظت كيف الفتوى على قول محمد أنتوا لأنكم عم تجاوبوا وتقرشوا ما عم يعني عم تخلوني أكرر الأمور كتير وكتير سؤالات عم كررها ما حدا بياخذ له عادي يا جاي شلون بدك تعطينا حقها بدي شيء على قول محمد للتعامل طيب وإياكم وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه الإنسان بينه وبين مكاتبه في ربا بينه وبين عبده ما في ربا إلا إذا كان عبد مأذون أحافظ به الديون والحكم نفسه عند أبي حنيفة وعند صاحبين لكن التعليل مختلف أيوة يعني بيجوز واحد إذا أنا العبارة بسرعة هون يفكر أن الحكم مختلف الحكم واحد والتعليل مختلف قال ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا لأبي يوسف والشافعي رحمهم الله تعالى لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا يعني إذا واحد أجنبي حربي دخل دارنا بأمان يعني بفيزا أو بشكل رسمي هل يجوز تعامل مع بالربا؟ لا يجوز فقال الإمام الشافعي وإمام أبو يوسف كما أن هذا لا يجوز تعامل معه أيضا أنت إذا ذهبت هناك مستأمنا لا يجوز لك أن تتعامل معهم بالربا دار حرب نفس دار كفر مثلا دار كفر بالفقه في دار إسلام ودار حرب ما في دار ثالثة فإذا تعتبرهم دار إسلام لا يعني قصد إذا كان مثلا في مغادرة هاي دار المعاهدة بيكون بس على حسب مقتضيات المعاهدة لكن أحكامها كلها تنطبق عليها أحكام دار الحرب لأن أنا سألتها السؤال خاصة وطلعت له يا وين موجود بالسير الكبير شرحه للسرخسي هيك إنه ما في غير دار إسلام ودار حرب على قول بحنيفة يجوز المعاملة في دار حرب دفعا لا قبضا دفعا لا أداء عفوا قبضا لا أداء انه تاخذ منه وما تعطيه يعني يضمن الربح يعني بالطريقه بده يكون ربح اكيد يعني ما بيصير انا اتدين منه وادفع له يعني مثلا اذا راح مثلا سحب مثلا نصيب عنده او هيك ما بيجوز يضمن الربح واحد اعطاك ورقه يا نصيب ايه يعني بدون مقابل بدار حرب بدار حرب الأصل بالمذهب هيك لكن هذا ينبغي أن ينصر له لأن مثل ما قلنا لكم ماسكيننا من خوانينا لأن كل أموالنا حطيناها هني مظلوم هون ما اشتباها واحد يجي عطاك الورقة بعدين ربحت هاي بس بدار الحرب مهون ما بتجوز مطلقا وهذا بس على قول إمام أبو حنيفة بقية مذاهب وأبو يوسف حرام حتى هذا حرام ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر. كل اللي عم يسافروا عم يخلوا بهذه النقطة. في غدر لأنه بيستعملوا شيء في غدر. هذول الكفار وأموال حلال. لا مو صحيح. لما كنت داخل مستأمن لا يجوز أن يصل إليك درهم أو دونه غدرا أو بغير رضاه. هي برضاه بس هو عرفان أنت شو عامل. لو عرفان شو عامل ما بيرضى. مهم؟ هاي النقطة من اللحظة. تأكدين؟ أزالات تهريب يجوز. دماء حتى بتجوز. وفروجهم لا تجوز في الحالتين. هذا لا لا لا تضحك في ناس هيك لأنه بيقولوا. عم أحكي عن واقع شايفين أنا. وسألت هالسؤال عدة مرات طلعت له يا بالحاشية منصوصة عليها. ما تضحك لا في هيك. إذا دخلت غير بدون فيزا بشكل غير نظامي إذا دخلت حلت دماغهم وأموالهم. ولو بغير رضاهم. ايوه تكل على الله. لان ماله صار محظورا بعقد الامان. هي معناته بغير غدر. مو هي ماله صار محظور بعقد الامان. نعم الحنطة النقلية حسب ما أتصور أنا قد يكون تصوري خاطئ أنه كانت مثل الموالح هلا اللي بنستعملها للتفكه يعني عرفت كيف ما هي كغذاء كامل مستعمل للخبز وغيره. لا زالت نعم طول بالك ما خلص الدرس. نعم والله هيك ما حسن إذا عمي درس ما خلص في أسئلة فلذلك يلي انصتوا كلكم. نعم الواحد قطع له فائده فتفاعل الانسان على فائده لا ما بيجوز لان لا يجوز لك ان تملكها. الشيخ ابو اليسر الله يرحمه افتى لما انت عم ترجع على نفس المصدر كيف يعني؟ يعني مثلا مثل بلدنا هون الدوله هي ماسكه البنوك مو هيك؟ فاذا انت طلع لك فائده من هذا البنك لك أن تدفع فيها الضريبة. لاحظت كيف؟ نبدأ نسأله يعني. مالية نضافة. نعم. ضريبة مالية أو نضافة أو. هيك خال ضريبة وكمان اشترط إنه ما تقبضها تكتب له شيء. شايف كيف؟ فإذا صارت البنوك ببلادنا مثل بلاد برا البنوك خاصة لا يجوز حتى هذا يجوز. شايف كيف؟ أما هذول بيقول لك مازون ومطاهر وكذا هذا كله ما في روح فقهية يعني عم يحكي الكلام. نعم. لا لا وانا ما قلت لك على الكهرباء والمي. كهرباء المي حق مصاري يا زلمه. بس ضريبه الدخل لا ضريبه الدخل لا مو كهرباء. قال ومن اشترى منزلا فوقه منزل فليس له الاعلى الا ان يشتريه بكل حق هو له او بكل ضريبه كثير فيه. ومن اشترى بكل حق لن يكون له الاعلى. اشترى دارا بحدودها فلع العلو والكدين. والكنيف هو الكنيف محل قضاء الحاجة. منزل بالقصر يعني هون يدخل بالتصريح وعدمه. هون لا يدخل إلا بالتصريح. هون يدخل بعدم التصريح. لو قال كل حق ولا يكفي إذا هون يبقى بالتصريح. هون داخل مطلقا. بيت بكتة واحدة مع منزل. بعد هاي الصغير من زي مثل الشيء أبي جمال عدد شوراك في مصاري أو بناية هلا وحول تصوير هاي الصدا كل ما دار عليه السوق فهو دار يجتمي للعلم إذا كان في كل حق أما إذا ما قال لا يدخل